بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الدورة الخامسة من دورات كتاب دليل الطالب، وبها نختم إن شاء الله تعالى هذا الكتاب. والدورة الخامسة كنا أرجعنا كتاب الفرائض، فلم نشرحه من كتاب دليل الطالب ليكون في دورة مستقلة، وعللنا ذلك وبررناه بأن الفرائض علم يحتاج إلى تدريبات وإلى مسائل، فيأخذ وقتا طويلا، فيحتاج إلى أن ينفرد أو يفرد بدورة مستقلة، ولذلك لجأنا إلى هذا. فالحمد لله تعالى على توفيقه وعلى نعمه، ثم الشكر للإخوة جميعا الذين ساهموا في إقامة هذه الدورة، ثم لكم أنتم أيضا أيها الحضور الأكارم. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل طلبنا للعلم خالصا لوجهه، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يتقبل ذلك منا، إنه كريم جواد. هذه الدورة سنقرأ فيها كتابين. سنبدأ أولا بكتاب سيوزع عليكم، وهو كتاب التدريبات المضية على المسائل الفرضية. وهذا الكتاب فيه مسائل، فيه تدريبات ومسائل. سنقدم هذا الكتاب ونبدأ به قبل أن نقرأ دليل الطالب. فإذا انتهينا من هذا الكتاب إن شاء الله في خلال أيام تقل أو تطول، لأن مدة الدورة أسبوعان، مدة الدورة أسبوعان. فنحن سنبدأ أولا بقراءة الكتاب، الدراسة من الكتاب، ونتدرب على الفرائض من خلال هذا الكتاب. ثم بعد ذلك إذا انتهينا، لا تقلقوا، إذا انتهينا إن شاء الله نرجع إلى دليل الطالب، فنقرأ من دليل الطالب كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. قبل أن نبدأ في هذا الكتاب، هناك أمور ننبه عليها. أول هذه الأمور، أنا عندي سؤال موجه إليكم أنتم وأحتاج إليه قبل البدء في هذه الدورة، وهو أن أعرف الحضور، من هم الحضور، ومن منهم درس علم الفرائض، ومن منهم لم يدرس، حتى يعني أسير على بصيرة. فسؤالي هو: من لم يدرس الفرائض أصلا، أو درسها ونسيها، يعني يعتبر نفسه أنه إما ما درس أصلا، أو درس وكأنه الآن لم يدرس لطول العهد واتصال البعد ولطروء النسيان على هذا الذي درسه. فهذا سؤالي الأول. الإخوة لا يقلقوا، ترى الكتاب سيوزع إن شاء الله عليك. بعدين تعال من هنا أخي، تعال من هنا، تعال من هنا، تعال من هنا يا شيخ، تعال عندي، تعال عندي. ابدأ بالمقدمة، الأوائل هم الأوائل. هنا أحمر، لا تقلقوا، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. سؤالي لم يجب عليه: من منكم لم يدرس الفرائض أصلا، أو درسها ونسيها، شاء الله تبارك الله. إيه نبدأ من الصفر. لا هذا يهمني كثير. طيب من درس الفرائض منكم وهو متقن لها أو شبه متقن؟ طيب اللي ما عنده كتاب يبقى رافع يده حتى الأخ يستطيع أن يوصل. يا شيخ تعال عندي، أنا أسرع منك. هات هذا المجمع أمس، خذ كل واحد. ما عندي أخ الكتاب يعطي اللي وراه. يلا بسرعة جيب غيره. أحضر غيره. هي جيب شمك. الأمر الثاني، أنا أريد يعني فترة لتوزيع الكتاب، أعطي فرصة لتوزيع الكتاب. الأمر الثاني أيها الأحباب، بالنسبة لمن لم يدرس الفرائض وسيبدأ في هذه الدورة من الصفر، فيجب في حقه أن يعتني، أن يهتم هذا الأسبوع، أقول هذا الأسبوع الأول بالذات، فيحرص على المراجعة وعلى حفظ المسائل أو الأشياء أو القواعد التي يكلف بحفظها. هذا العلم كانوا يقولون هو يعني علم شهر وفخ دهر، يتعلم في شهر ثم يبقى دهرا كاملا، لكن الآن أنا أقول أقل من هذا، فهو جهد أسبوع ويبقى إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك فترة طويلة. تعال هناك أعطي مجموعة مختلفة. فالرجاء من الإخوة الحضور والمطلوب منهم أن يعقدوا العزم على هذا، معناه أن كل مسألة أو كل قاعدة نأخذها هنا أو أشياء وأمور نطلب حفظها يعني تحفظ فعلا، ونأتي في اليوم الثاني وقد حفظت. واسمحوا لي سأسأل بدون استئذان، يا فلان أجب، وهكذا. وأقول بصراحة من لم يعني يعقد العزم والنية على حفظ ما سيأخذ، الأولى له يعني لا يجهد وقته ولا يضيع وقته وعمره، لأن هذا العلم ما يأتي ليس بالسماع، وإنما لابد من الحفظ والإتقان. والحمد لله ما يراد حفظه ليس بكثير، ليس صعبا، هو أمر سهل، هي صفحات معدودات، إن حفظتها أتقنت الفرائض فقط، وحفظها لا يستغرق منك إلا دقائق. فإذا كنت ما عندك قدرة ولا استعداد أن تضحي بدقائق من أجل أن تحفظ، فيعني هذا أنه ما في داعي للحضور وما في داعي للتعب حقيقة. لا تزعلوا مني ولا تغضبوا، فمثل هذا ينبغي أن نقوله بصراحة. طيب أيها الأحباب الكرام، إذا كان الكتاب وصل إلى كل واحد منكم فسنشرع. الكتاب عندكم جميعا؟ طيب قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الفرائض ويسمى علم المواريث، نبدأ في الكتاب من الصفحة رقم 7. عندنا مقدمة سريعة نمر عليها بسرعة، مقدمة نظرية، مقدمة في الفرائض نظرية نمر عليها بسرعة وأنتم تثبتونها وتراجعونها بعد ذلك. الإرث تعريفه، ما هو تعريف الإرث؟ هو فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها. إذن علم الفرائض ينقسم إلى قسمين، جزء منه هو فقه، فقه المواريث، وهذا الجزء هو الجزء الشرعي فيه، فقه المواريث، متى ترث البنت النصف، متى يرث الزوج النصف، متى ترث الزوجة الربع، متى ترث الثمن، هذا هو فقه المواريث. ثم القسم الثاني من هذا العلم هو الحساب، الحساب، وهذا الحساب هو الجزء الآخر، هو جزء غير شرعي لكنه يضم هنا لأنه تتم به قسمة الميراث. إذن هو فقه المواريث هذا الجزء الأول من هذا العلم، والقسم الثاني منه الجزء الثاني ما يضم إليه من الحساب، يعني علم الحساب. ولذلك علم الحساب مهم للفرض ومهم لمن يدرس الفرائض. موضوعه في أي شيء يبحث علم الإرث أو علم الفرائض، يبحث في التركات. ثمرته ما الذي يستفاد من هذا العلم؟ إيصال الحقوق إلى أصحابها. ثم بعد ذلك عندنا أركان الإرث وشروط الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث، أربعة مسائل. المسألة الأولى أركان الإرث. عندما نقول أركان الإرث معناه أن أي ركن من هذه الأركان التي ستذكر إذا تخلف فلا إرث، ما تصير عملية إرث. وكذلك الأسباب، إذا تخلف سبب من الأسباب فليس هناك إرث. إذن أركان وشروط وأسباب، وكذلك الشروط، إذا تخلف شرط فليس هناك إرث. طيب والموانع، هل نقول في الموانع إذا تخلف مانع، ولا نقول إذا وجد مانع؟ إذا وجد أحد هذه الموانع فلا إرث. ما هي الأركان؟ الأركان ثلاثة. الركن الأول المورث الذي هو الميت، لابد من وجود ميت. والثاني الوارث، لابد من وجود شخص حي عاش بعد الميت حتى يرث. والركن الثالث هو الحق الموروث، يعني المال الذي تركه الميت. فإذا كان أحد هذه الثلاثة غير موجود فلا إرث، ما في ميت أو ما في وارث أو ما في مال، هناك ميت وهناك رجل حي ابن له مثلا لكن لم يترك مالا فليس هناك إرث. شروط الإرث، ما هي شروط الإرث؟ تقدم معنا كثيرا تعريف الشرط، وقلنا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يلزم من عدم العدم، إذا عدم الشرط انعدم المشروط. من شروط مثلا صحة الصلاة استقبال القبلة النية، إذا لم توجد النية لا توجد الصلاة، إذا لم يوجد الاستقبال لا توجد الصلاة. لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، قد يوجد الاستقبال بدون صلاة، أنتم الآن تستقبلون القبلة لكن لستم في صلاة، لستم في صلاة بالاصطلاح الشرعي، وإن كنتم في مجلس خير. أسأل الله أن يثيبني وإياكم على ذلك. ما هي الشروط؟ الشرط الأول تحقق موت المورث، يعني الشرط الأول متعلق بالركن الأول، نقول سيرث هو، نصيبه سيذهب إلى ورثته، إلى ورثة الإبن. طيب لو مات الإبن قبل الأب هل يرث الإبن؟ لا يرث. لو مات الأب والابن معا في لحظة واحدة هل يرث أحدهما من الآخر؟ لا ما يرث. طيب إذن إما أن يموت الابن بعد الأب ولو بلحظة فيرثه، من الذي يرث؟ الابن يرث الأب. وإما أن يموت الابن قبل الأب فلا يرث الابن، لكن من الذي سيرثنا؟ الأب سيرث الابن. وإما أن يموت معا فلا توارث، فلا توارث. الماء يا شيخ. طيب الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، وهي النكاح أو الولاء أو قرابة النسب. الإرث له أسباب، ما هي أسبابه؟ ثلاثة، إما نكاح عقد زوجية أو ولاء أو نسب، وهذا هو الباب الثالث أو المسألة الثالثة وهي أسباب الإرث. أسباب الإرث، السبب الأول النكاح، يعني بمعنى أنه ما يحصل إرث إلا بأحد هذه الثلاثة، لا يرث الإنسان إلا بأحد هذه الثلاثة الأسباب. إما النكاح، من الذي يرث بالنكاح؟ الزوج والزوجة، اثنان فقط، زوج وزوجة. طيب قال النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، أما العقد الباطل فلا يحصل به ميراث. يقول ولو قبل الخلوة، يعني لو عقد بالمرأة وما رآها عقد بها ثم مات ترثه، أو عقد بها فماتت يرثها. إذن ولو قبل الخلوة. وكذا في حال الطلاق الرجعي، لو كانت الزوجة عنده في عصمته ثم طلقها طلاقا رجعيا، معروف الطلاق الرجعي يعني طلقة واحدة أو طلقتين وما زالت في العدة، فهذه مطلقة رجعية. لو مات الزوج في حال الطلاق الرجعي أو هي التي ماتت في حال الطلاق يحصل توارث أم لا؟ يحصل توارث. طيب إذا انتهت العدة وانقطعت الرجعية الآن أصبحت أجنبية، لأن الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا نقول هي في حكم الزوجة، في حكم الزوجة في أكثر الأحكام، وبعض الأحكام لا تختلف عن الزوجة. الميراث من الأحكام التي تشبه الزوجة، يعني ترث كما ترث الزوجة، هذا الأول. الثاني الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء قال هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. على رقيقه بالعتق، ويرث المعتق دون المعتق. إذن الولاء ما هو؟ لو أن السيد أعتق عبده، نسمي السيد معتق ونسمي العبد الذي أصبح حرا معتق. طيب من الذي يرث من؟ هل العبد يرث السيد؟ لا. من الذي تفضل على الثاني؟ السيد هو الذي أنعم على العبد نعمة العتق، فبسبب هذا العتق أصبحت بينهما عصوبة، أصبح هذا السيد من عصبة هذا المعتق، من عصبة هذا العبد، فيرثه في حالة. ما هي هذه الحالة؟ إذا مات العبد وليس له قرابة، ما له عصبة أقرب منه، فيكون السيد المعتق أحد عصبته، طبعا يعتبر آخر عاصب. فلو أن هذا العبد بعد أن أعتق تزوج وأنجب ابنا مثلا ومات، من الذي يرثه؟ الزوجة؟ لا، السيد لن يرث، سترث الزوجة والابن. طيب والسيد المعتق؟ لا يرث. لماذا؟ لأنه محجوب، في ناس أقرب منه، في عاصب أقرب وهو ابن. لكن لو أن هذا العبد الذي أعتق نسميه المعتق تزوج وطلق مثلا، أو ماتت الزوجة، أو ما تزوج أصلا، مات ولم يترك وارثا، لم يترك عاصبا من الورثة، فمن الذي يرثه؟ المعتق السيد. إذن هذا السبب الثاني. طيب الذين يرثون بالولاء كم نفر؟ اثنان. من هما؟ المعتق والمعتقة. اثنان، المعتق والمعتقة. طيب السبب الثالث، السبب الثالث النسب، القرابة، قرابة النسب. والقرابة، قرابة النسب يعني هي القرابة بسبب الاشتراك في ولادة قريبة أو ولادة بعيدة. الاشتراك في الولادة القريبة هي ثلاثة أنواع، إما أصول أو فروع أو حواشي. الأصول مثل من؟ مثل الوالدان وإن علوا، بينك وبينهم ولادة. الفروع مثل الأولاد وإن نزلوا. الحواشي مثل الإخوة، إخوانك وأبناء الإخوان وكذلك الأخوات، والأعمام وأبناء الأعمام، ولهذا قيل الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. جمع هذا الرحبي في قوله أسباب ميراث الورث ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ننتقل إلى الموانع. ما هي الموانع؟ المانع ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع انعدم الأمر. طيب ويسمى هذا المانع الحجب بالوصف، وأصحاب هذه الموانع التي ستذكر وجودهم كعدمهم، كأنهم ما هم موجودين، فلا يؤثرون في غيرهم، لا أثر لهم في غيرهم، لا يحجبون غيرهم ولا يحجبهم غيرهم. طيب ما هي هذه الثلاثة؟ جمعها الرحبي في قوله أسباب ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. الأمر الأول الرق. إذا مات الميت وترك قريبا له، لنفرض ما عندي إلا أخ، أو نقول له أخوان، أحدهما رقيق والثاني حر، الرقيق لا يرث، إذن الرق يمنع الميراث، فالمال كله سيذهب إلى من؟ إلى ترك إخوة، ترك أخ شقيق وأخ شقيق، أحد إخوانه أو أحد إخوته رقيق، فهل يرث الرقيق؟ الجواب لا، سيذهب المال للأخ الحر. فهمنا المسألة؟ عنده أخوين أحدهما حر والآخر رقيق، مات، من يرثه؟ الحر ولا الرقيق ولا الاثنين؟ الحر سيرث، أما الرقيق لا. لماذا لم نعطي الرقيق؟ نقول لوجود مانع. ما هو المانع؟ الرق. طيب هذا الأول، الرق. الثاني القتل، المانع الثاني القتل. أي أنواع القتل الذي يمنع الميراث؟ أرفع صوتك. وين؟ وين؟ أين؟ أي؟ طيب، الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. أصل منشأ الرق الكفر، لأن الرق يكون منشأه فين؟ في الحروب، منشأه من الحروب. والذي يسترق في الحرب الكافر، أما المسلم ما يسترق في الحرب. فإذا استرق الكافر أصبح رقيقا، أولاده كذلك أرقاء. قد يسلم هذا الكافر الرقيق، قد يسلم سيبقى رقيق، أولاده قد يكونوا مسلمين أيضا أرقاء، لكن منشأ الرق عندهم جاء من إيش؟ من الكفر. قال والمبعض، من المبعض؟ الذي نصفه حر ونصفه عبد، أو أكثر أو أقل، ربعه حر وثلاثة أرباعه عبد، أو العكس، أو ثلث وثلثين، يعني بعضه حر وبعضه عبد. قال والمبعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. معناه لو كان هو مبعض نصفه حر ونصفه عبد، مثل الأخ نصفه حر ونصفه عبد، ما كيف إيش؟ لا لا، مو مكاتب، المكاتب لا، مكاتب عبد كله عبد، لكن المبعض كان يكون ملك لشخصين، فأحدهما يعتق نصفه والثاني لا يعتق. طبعا عندنا مسألة ثانية اسمها السراية، لكن نحن نتصور نقول يعني في مسألة خاصة، وهي أن صاحب النصف الأول أعتق نصفه ما عنده مال يعتق النصف الثاني، وللأصل أن نلزمه بعتق النصف الثاني، لكن إذا ما عنده مال يعتق النصف الثاني خلاص يعتق منه النصف الأول فقط فيكون مبعض. هذه صورة المبعض، لما يموت قريب للمبعض فلا يرث ميراث حر كامل، يرث نصف حر. فهمت المسألة؟ قال القتل، القتل أيضا مانع من موانع الإرث. ما هو القتل الذي يمنع؟ ليس كل قتل يمنع، وإنما بعضه. ضابطه كما قال المصنف وهو الذي أوجب القصاص كالعمد. إذن القتل العمد يمنع الميراث، وشبه العمد يمنع الميراث، والخطأ يمنع الميراث، والضابط فيه أنه كل قتل أوجب قصاصا أو دية، نقول أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، إذا أوجب أحد هذه الثلاثة فهذا قتل يمنع الميراث. وهذا كلام الله معنا في كتاب الجنايات. إذن إذا أوجب القصاص وهو العمد، أو أوجب الدية أو الكفارة وهو شبه العمد والخطأ، فهذا يمنع الميراث. لابد أن نفهم ما معنى القتل الذي يمنع الميراث. قتل من؟ قتل المورث، قتل المورث. فنقول لو أن رجلا قتل أخاه وليس له وارث إلا هو، أو هو أحد الورثة، هل يرث هذا القاتل؟ يعني نفرض نقول شخص عنده ثلاثة إخوة، فالأخ الأول قتل هذا الشخص، الآن المقتول كم وارث له؟ لا قبل، يعني اثنين بالحجم، أنتم اثنين قبل الحجم كانوا ثلاثة، فالأول وجدناه قاتل فمنعناه من الميراث، يصبح الميراث للاثنين الباقين. واضح؟ نظرنا في هذا القتل، ما نحجبه على طول، ننظر ما نوع القاتل الذي قتله قبل ما نقول هو محجوب. قتله عمدا نمنعه من الميراث، قتل أخاه خطأ نمنعه، قتل أخاه شبه خطأ نمنعه من الميراث. طيب قال فلا يرث القاتل المقتول في الأحوال السابقة. أما القتل في القصاص أو الحد أو الدفاع عن النفس فلا يمنع الإرث. صورة ذلك لو أن هذا الشخص الذي ترك ثلاثة إخوة قتل رجلا آخر بعيد أجنبي فحكم عليه القاضي بالقصاص. من الذي نفذ القصاص؟ السياف. من هو السياف؟ أحد الإخوة هو السياف، يعني موظف يعمل عند في المحكمة سياف، واضح مثلا، فهو الذي نفذ القصاص الآن. هو قتل أخاه، هل قتله خطأ أو شبه عمد أو خطأ أو عمد؟ لا، غير هذا، لا هذا ولا ذاك. طيب هل نمنعه من الميراث أم يرث الإخوة الثلاثة؟ يرث الثلاثة، واضح مثلا، لأن قتله إنما هو تطبيق تنفيذ للقصاص فقط. طيب كذلك لو كان في الحد مقيم عليه حد ونفذه أحد الإخوة بأمر القاضي، أو في الدفاع عن النفس، في حالة الدفاع عن النفس دافع عن نفسه فقتل هذا الأخ، فالقاتل في هذه الحالة يرث. الثالث اختلاف الدين، كذلك يمنع الميراث. اختلاف الدين بالإسلام أو الكفر أو بين أنواع الكفر وميل به، فلا إرث مع اختلاف الدين. يعني الميت مسلم وأحد الإخوة الثلاثة غير مسلم، يهودي ولا نصراني أو مشرك أو كذا، هل يرث هذا الأخ؟ الثالث الاثنين مسلمان والثالث لا ليس مسلم، نقول الاثنان يرثان والثالث لا يرث، واضح ما هو السبب؟ اختلاف الدين. كذلك لو كانت الأديان مختلفة بغير الإسلام، يعني أحدهما يهودي والثاني نصراني، فلا نورث. طيب قال المصنف إلا في مسألتين، إذا اختلاف الدين يمنع إلا في مسألتين. ما هما المسألتان؟ المسألة الأولى الولاء، قالوا فيرث المعتق المعتق مع كفر أحدهما. نحن قلنا أن المعتق يرث العبد لو مات وليس له ورثة، هب أن العبد كافر، هل يرثه سيده المسلم ولا لا؟ اختلاف دين، يقولون نعم هذه المسألة مستثنى، يرثه ولو كان كافرا، مع اختلاف الدين يرثه، هذه واحدة مستثنى. الثانية، المسألة الثانية، قالوا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ترغيبا له في الإسلام. صورة ذلك، مات الميت وترك ثلاثة إخوة، الأول مسلم والثاني مسلم والثالث غير مسلم، ما قسمنا التركة، هل سيرث الثالث ولا يحجب؟ يحجب. فقبل أن نقسم التركة أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، نورثه أم لا؟ قال نورثه. لماذا؟ إذا أسلم الكافر قبل قسم التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام. فهمنا المسألتين؟ إذا تستثنى هاتان الصورتان. قال وهذا مذهب أحمد، يعني استثناء هاتان أو استثناء هاتين الصورتين هذا مذهب أحمد، وهو خلاف قول الجمهور. أما الجمهور لا، ما عندهم هذا الكلام، عندهم الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر ولو كان معتقا ولو كان قبل قسمة التركة، يعني المسألتين لا يستثنونها، واضح المسألة. قال فلا إرث عندهم مع اختلاف الدين مطلقا. طيب الآن سأمثل بمثال وأختم الباب، سأمثل بمثال. ما هو؟ شخص مات ترك ثلاثة إخوة، الأول منهم قتله هو القاتل، والثاني عبد، والثالث نصراني، من الذي يرث من الثلاثة؟ نعم ولا أحد لوجود الموانع. طيب ماذا سنفعل هنا؟ سننتقل إلى شيء آخر في تدريب ثاني ثلاثين إن شاء الله تعالى. طيب سنبدأ الآن وننتقل إلى موضوع مهم، الآن سنبدأ ونقترب من موضوع تقسيم التركة، الحقوق المتعلقة بالتركة. ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الشيخ عادل عندك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. الحقوق المتعلقة بالتركة، طيب معنى الحقوق المتعلقة بالتركة يعني إذا مات الميت وترك مالا فأين يذهب هذا المال؟ سيذهب إلى خمس جهات بالترتيب، خمسة أمور بالترتيب. طبعا أول ما يخطر في البال ما هو؟ أن الميت إذا مات وترك مال يذهب إلى أين؟ إلى الورثة، لا آخر من يذهب إليهم المال ورثة. طيب قبلهم، قبلهم أربع جهات. طيب ننظر ما هي. الأول الجهة الأولى التي يذهب إليها المال قبل قسمة التركة، الأول ما هو؟ مؤن التجهيز. مؤن التجهيز مثل إيش؟ كالكفن وأجرة الحفار والغسال ونحوه. طيب هذه الجهة الأولى. إذا نأخذ المال الذي تركه الميت وأول ما نصرف منه مؤن التجهيز، تكاليف التجهيز. فإن زاد شيء من هذا المال يذهب إلى أين؟ يذهب إلى الجهة الثانية. الآن سأمثل، أقول مات الميت وترك 10,000 ريال، فأول ما نصرف من 10,000 ريال نصرف ماذا؟ مؤن التجهيز، تكاليف الدفن. وجدنا أن تكاليف الدفن تبلغ 1,000 ريال، إذا أخرجنا 1,000 ريال لمؤن التجهيز، كم يبقى؟ 9,000 ريال. أين تذهب؟ إلى الجهة الثانية. تفضل. الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون التي برهن وكأرش الجناية المتعلقة برقبة العبد الجاني. طيب إذا الثاني عندنا 9,000 ريال، فنذهب إلى الديون المتعلقة بعين التركة، ومعنى هذا يعني الديون المرهونة، الديون التي رهنت بسببها أموال. إذا عنده 9,000، فنظرنا وجدنا أنه عليه دين ب2,000 ريال ورهن بسبب هذا الدين، نقول رهنت بسبب هذا الدين سيارة. يعني لو دفعنا 2,000 ريال سنفك هذا الرهن اللي هي السيارة ونضيفها إلى التركة. إذا ماذا نفعل؟ نفك الرهن. إذا سنخرج من 9,000 2,000 أصبح كم الباقي؟ 7,000. وفكينا الرهن، جاتنا إيش؟ سيارة. تفضل. الآن التركة 7,000 وإيش؟ وسيارة. واضح كيف تصنع ذلك. طيب أكمل. طيب باقي 7,000 وسيارة، فننتقل للجهة الثالثة. ما هي الجهة الثالثة؟ الديون المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة كالديون التي بدون رهن. نعم، كالديون التي بدون رهن. إذا نذهب إلى الديون التي ليس فيها رهن لصالح الميت. فوجدنا أن هذا الرجل أيضا اقترض من شخص 2,000 ريال بدون رهن، ما رهن شيء. إذا نسدد هذا الدين 2,000 ريال، كم يبقى من التركة؟ 5,000 زائد سيارة. طيب إذا سننتقل للجهة، الجهة رقم كم؟ 4. لا، سننتقل في الحقيقة إلى 4 و5 مع بعض، لأنه 4 ما تتقدم على 5. صحيح، الجهة الأولى تتقدم على ما بعدها، والثانية تتقدم على الثالثة، والثالثة تتقدم على الرابعة. جهات. إذا الخامس، ما هي الجهة الخامسة؟ ما هي؟ الإرث. الإرث. طيب ما دام أن الجهة الخامسة الإرث، إذا ينبغي علينا الآن أن نعرف من هم الذين يرثون، من هم الوارثون من الرجال، ومن هم الوارثون أو هن الوارثات من النساء. الوارثون من الرجال 15 رجل، والوارثات من النساء 11 امرأة. كم المجموع؟ 26 وارث. إذن الإرث سيذهب إلى بعض هؤلاء 26، سيذهب إلى هذه الجهة وهم 26 وارث. من هم الوارثون من الرجال؟ وهذه المسألة الأولى. والآن سنبدأ في الحفظ، ما مضى يجب حفظه وفهمه، ما أقول لا، لكن هذا ينبغي أن تسمعوه بعد ذلك. إذن هذه الصفحة رقم 9، لو سمحتوا أنتم تكتبون أحبذ أن تكتبوا بالمرسم، ما تكتبون بالقلم، المرسم بحيث أنك تمسح إذا أخطأت صحح وكذا، أما تكتب بالقلم فلا ينصح هذا. هذه الصفحة يكتب عليها حفظ، ينبغي أن تحفظ. ما الذي يحفظ منها؟ الذي يحفظ منها المظلل باللون باللون الداكن، هذا يحفظ. الآن سنمر على الوارثين. الوارثون من الرجال 15، الأول الابن، والثاني ابن الابن وإن نزل. إذن عندنا 2 من درجة أو جهة واحدة، وهي جهة البنوة، جهة الفروع. احفظوها بهذه الطريقة، وأرجو أن تحفظوها الآن وأنا أتكلم، بحيث إذا انتهيت من كلامي تسمعون. الأول والثاني من أي جهة؟ بنوة. أولهما الإبن والثاني ابن الإبن. لا تقف، لا تقول ابن الإبن وإن نزل، لأني لو قلت ابن ابن ابن سيكون ضمن من؟ ضمن الثاني. ابن ابن ابن ابن وإن نزل سيكون ضمن الثاني. انتهينا من اثنين؟ طيب سنأخذ اثنين آخر أو آخرين، وهما الأب والجد. وإن على الأب رقم ثلاثة كذا عندكم في الكتاب، والرابع الجد الذي هو من؟ من هو الجد؟ أي جد؟ أبو الأم؟ لا، أبو الأب وإن على. إذن سيدخل في أبي الأب وإن على أبو الأب وأبو أبو الأب وأبو أبو أبو الأب وهكذا، وإن على بمحض الذكور. إذن الثالث والرابع الأب والجد من جهة الأب اللي هو أبو الأب وإن على، هذه من أي جهة؟ من جهة الأبوة الأصول، وهي جهة الأبوة. إذن انتهينا من كم يا مشايخ؟ انتهينا من أربعة. كم؟ الابن وابنه وإن نزل، الأب وأبوه يعني الجد وإن على. سننتقل إلى جهة ثالثة وهي جهة الأخوة. الإخوة كم؟ ثلاثة. الإخوة إما أخ شقيق. ما معنى أخ شقيق؟ يعني أن يكون أخ الميت من أبيه وأمه، أو أخ لأب يعني أخوه من الأب دون الأم، أمهاتهم مختلفات، أو أخ من الأم يعني يلتقيان في الأم وآباؤهم مختلفين. واضح هذا؟ إذن الإخوة عندنا ثلاثة: أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم. أي الإخوة هؤلاء الثلاثة أقوى؟ الشقيق. من بعده في القوة؟ لأب. من بعده في القوة؟ لأم، أليس كذلك؟ طيب أجل إذا سألتك وقلت لك سمعهم، لا تقول لي الأخ لأب والأخ الشقيق، وإنما تقول إيش؟ الأخ الشقيق وبعدين الأخ لأب وبعدين الأخ لأم، مو تقول الأخ لأم الأخ لأب الأخ الشقيق. واضح يا مشايخ؟ أنا أقول احفظها بهذه الطريقة، لأن حفظك لها بهذه الطريقة سيفيدنا بعد ذلك في درسين قادمين، درس يقال له العصبة ودرس يقال له باب الحجب. طيب الآن انتهينا من عدد كم؟ سبعة. اثنان من جهة البنوة، واثنان من جهة الأبوة، وثلاثة من جهة الإخوة. بعد الإخوة أقرب الناس للإخوة من هم؟ أبناؤهم. إذن بنو الإخوة ابن الأخ عندنا في أبناء الإخوة، لاحظوا في الإخوة عندنا كم؟ ثلاثة، لكن في أبنائهم اثنان فقط، ابن الأخ الشقيق وإن نزل. ولاحظوا يا إخوان كلمة وإن نزل أحيانا نريدها وأحيانا ما نريدها، فحيث أوردناها فاحفظها. وإن على كذلك. إذا عندنا ابن الأخ الشقيق وإن نزل، فين وردت معنا قبل ذلك؟ في الأبناء ابن الابن وإن نزل. وردت عندنا وإن على مرة واحدة، فين؟ في الجد أبو الأب وهو الجد وإن على. والآن جاءنا ابن الأخ الشقيق وإن نزل. ما معنى ابن الأخ الشقيق وإن نزل؟ يعني ابن أخ شقيق، أو ابن ابن أخ شقيق، أو ابن ابن ابن أخ شقيق، هكذا وإن نزل. إذن ابن الأخ الشقيق هذا واحد، ثم وإن نزل، ثم ابن الأخ لأب وإن نزل، ابن ابن ابن أخ لأب وإن نزل. واضح هذا يا مشايخ؟ إذن هم اثنين. طيب باقي من؟ باقي ابن الأخ لأم، هذا ما هو معنا، هذا ليس من الوارثين. الأخ لأم يرث، أما ابنه فلا. طيب يا مشايخ، بعد ابن الأخ سننتقل إلى العمومة. عندنا في العمومة اثنان: العم الشقيق والعم لأب. ما معنى العم الشقيق؟ اللي هو أخو أبيك من أمه وأبيه. طيب والعم لأب اللي هو أخ لأبيك لكن من أبيه وليس من أمه. بعد ذلك بنو العمومة ابن العم الشقيق وإن نزل، معنى ابن ابن عم شقيق، ابن ابن ابن عم شقيق، ابن ابن ابن ابن عم شقيق، كذلك. واضح هذا؟ ثم ابن العم لأب وإن نزل، وأظن هذا واضح. طيب يا مشايخ، إلى الآن كم ذكرنا؟ 13. لاحظوا أن هؤلاء 13 كلهم يرثون بأي طريق؟ بالأسباب. عندنا في الأسباب 3. كم إيش هي الأسباب الميراث؟ إيش قال الرحل؟ وهي نكاح وولاء ونسب. فهؤلاء 13 من فين؟ من النسب. ما فيهم أحد بالولاء ولا فيهم أحد بالزوجية. طيب من هم 13 هؤلاء؟ من البنوة كم؟ 2، ابن وابنه. ومن الأبوة 2، الأب وأبوه إن على. ثم من الأخوة كم؟ 3 إخوة. من أبناء الإخوة 2. لاحظوا اللي هو الأخ لأم فقط الذي أدخلناه، لكن ما أدخلنا العم لأم، ولا أدخلنا ابن الأخ لأم، ولا أدخلنا ابن العم لأم. طيب بعد ذلك العم الشقيق ولأب، ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب. حفظت هؤلاء 13. طيب بقي 2، الرابع عشر الزوج. ولاحظ مسألة الزوج، الزوج من أي الأسباب؟ النكاح. طيب ثم المعتق، والمعتق من أي الأسباب؟ الولاء. إذا لاحظوا وهي نكاح وولاء ونسب. بالنسبة للرجال ما أتكلم بالإطلاق، أقول بالرجال وهي نكاح. كم يرث من الرجال بالنكاح؟ الزوج. والولاء المعتق. والنسب 13. طيب على الإطلاق بالعموم كم يرث بالنكاح؟ 2، الزوج والزوجة. وبالولاء المعتق والمعتقة. وبالنسب ما تكلمنا، ما تعرفون، ما جمعته، تحتاج إلى جمع. طيب سنأتي عليها إن شاء الله. الآن حفظت 15، من حفظ 15؟ طيب نغددها بسرعة بسرعة، دقيقة، أقل من دقيقة. تفضل. الإذن، نعم، الأب، الجد وإن على وهو أبو الأب، عشان لا يدخل في ذهنك أبو الأم. نعم نعم نعم نعم. إيه؟ لا وقف وقف، واحد غيرك يكمل، خلاص انتهى، اللي يخطئ يغير. إيه؟ نعم نعم نعم نعم نعم. الزوج والمعتق. ننتقل للنساء، الوارثات من النساء 11 امرأة. كذلك عندنا الأولى والثانية، البنت هي الأولى والثانية بنت الابن. انتبهوا، بنت الابن. إيش بنت الابن؟ بنت الابن هذه يحصل فيها خلط أحيانا، بنت الابن ما هي بنت البنت، وليست ابن البنت، نقول بنت الابن. لاحظوا الابن وارث، فبنته وارثة. قلنا بنت الابن وإن نزلت، والمقصود وإن نزلت يعني نزلت بمحض الذكور، يعني نزل أبوها. كيف تنزل بنت الابن؟ بنت الابن هذه واحدة، بنت ابن الابن، بنت ابن ابن الابن، بنت ابن ابن ابن الابن. طيب ما رأيكم بنت بنت الابن؟ لا، هذه نزلت بالإناث، ما نزلت بالذكور. إذن الأولى البنت، والثانية بنت الابن. الثنتان الآن من أي جهة؟ من الفروع، من البنات، تقابل هناك إيش؟ الابن وابن الابن. طيب بعد ذلك انتهينا من ثنتين، الآن سننتقل إلى الأصول. كم عندنا، كم أنثى من الأصول ترث؟ عندنا 4، الأم، وهذه تقابل هناك من؟ الأب. بعد الأب هناك من؟ الجد. كم جد عندنا يرث هناك؟ 1، لكن الجدة عندنا 3، الجدة 3 جدات. إذن أصبح في الأصول عند الذكور كم أصل يرث؟ 2، يعني. لكن في الإناث كم أصل يرث؟ 4 أصول. الأول الأم، الأم المباشرة. الثانية الجدة أم الأم. والثالثة الجدة أم الأب. والثالثة الجدة أم أبي الأب. نكرر، الجدة أم الأم، هذه رقم أربعة، الجدة أم الأم وإن علت. طيب كيف تعلو؟ تعلو بمحض الإناث، أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم، وهكذا وإن علت بمحض الإناث. واضح هذا؟ طيب الثانية، الجدة أم الأب وإن علت، يعني بمحض الإناث، أم الأب وأمها، يعني أم أم الأب وأمها أم أم أم الأب وأمها أم أم أم أم أم الأب. واضح يا مشايخ؟ إذا لاحظوا، أب واحد ثم من فوقه من الأمهات، هذه الجدة رقم كم؟ الجدة رقم كم هذه؟ الجدة رقم كم يا أخوان؟ يعني أقصد الجدة الكم من الجدات؟ الثانية من الجدات. بقيت الجدة الثالثة، من هي الجدة الثالثة؟ الجدة الثالثة أبو الأب، أبو الأب أمه، أبو الأب أمه جدة ولا ليست جدة؟ جدة. فإذا عندنا أم أبي الأب. طيب أمها؟ نعم، وإن علت بمحض الإناث، يعني أم أبي الأب هذه واحدة، وأم أبي أبي الأب، وأم أبي أبي أبي. أنا أخطأت، لا لا لا، أنا سهوت، ذهبت في واد سحيق، لا لا أعيد، هذا كلام غير صحيح. أبو الأب وأمه أصبحت أم أبي الأب، وأمها إيش تصير؟ أم أم أبي الأب، وأمها إيش تصير؟ أم أم أمي أمي أبي الأب. فهمتوا؟ وهكذا لو عدينا خمسة أمهات ثم أبو الأب. واضح يا إخوان؟ طيب صاروا ثلاث جدات، أم الأم هذه واحدة وإن علت بمحض الإناث، أم الأب وإن علت بمحض الإناث، أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث. واضح هذا؟ طيب لو جبت ثلاثة آباء، أبو الأب أليس جدا؟ جد ولا مو جد؟ جد. أمه؟ لا، ليست من الجدات الوارثات. فهمت المسألة الآن؟ إذن إذا جاءنا أكثر من أبوين فأمه لا ترث، ثلاثة آباء أمه لا ترث، أربعة آباء أمه لا ترث، وهكذا. طيب لاحظوا الآن في رقم ستة، الجدة أم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، كتبنا في المثال إيش؟ أم أمي أبي الأب وأم أم أمي أبي الأب. واضح هذا؟ ثم تنبيه، لا ترث أم أبي أبي الأب وإن علا. واضح المسألة الآن؟ إذا نعود للإناث، إلى الآن عندنا ستة وارثات من الفروع، البنت وبنت الابن فيها وإن نزلت ولا ما فيها؟ وإن نزلت. وعندنا بعد ذلك من الأصول الأم، ثم الجدة أم الأم، والجدة أم الأب، والجدة أم أبي الأب. انتهينا من كم؟ من ستة. سنضيف الأخوات، الإخوة هناك كم أخ يرث عندنا؟ ثلاثة، وكذلك في الأخوات، فنقول ثلاث أخوات، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. كم صار المجموع؟ تسعة. قف الآن، هذا تسعة، هؤلاء، لا لحظة، هؤلاء تسعة الآن يرثون بأي سبب؟ وهي نكاح وولاء ونسب، من أي الثلاث؟ كلهم نسب. إذن إذا جمعنا النسب هنا والنسب هنا كم العدد؟ 13 وكم؟ وتسعة كم؟ 22. طيب صار 22 بالنسب، وبالنكاح، بالنكاح هذه أربع زوجات تحل، لكن ما يريح الرجل ذهب في ديان أخرى. طيب أصبح عندنا كم قلنا؟ 22 واثنان بالولاء بالنكاح 24، واثنان بالولاء 26. طيب الحمد لله ما فقدنا أحد. العاشرة الزوجة، والحادي عشر المعتقة. الزوجة فصلنا الكلام فيها، إذا كانت بعد العقد ولو طلقت مدامة رجعية كذلك ثالث، والمعتقة هي التي أعتقت الميت. انتهينا الآن من الوارثين والوارثات، من حفظ الوارثات؟ الوارثات تفضل. ما يكفيني واحد حقيقة، هي بعده غيره يسمع. البنت بنت الابن، لا بنت الابن وإيش فيها قيت وإن نزلت فيه وجدة، ها الأم والجدة تروح الجدة تسيب الأم ليش؟ وقف قف غيره يكمل كمل أكمل. إيه الأم الجدة أم الأم، الجدة أم الأب، أم أبي الأب، إيه وزوجة المعتق. طيب حفظتم هذا؟ ترى يا إخوان هذا كلام ما يصلح، أنا أشبهه وأقول مثل الذي يريد أن يتعلم الكتابة والقراءة لكن ما يبغى يحفظ الحروف الهجائية، يصلح هذا؟ ما يصلح. إذا ما عرفت هذا الأول وهم الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، هذا الأمر الأول تحفظه غيرك بمجرد أن يأتي تأتي القرابة تعرف أن هذا وارث ولا غير وارث، هذا الأول. والثاني سيأتي. والمسألة كما ذكرت هي مجرد حفظ صفحات قليلة تعد على أصابع الأيدي الواحدة اليد الواحدة. طيب يا أخوان الآن القرابات هذه أبنبه للقضية، هذه القرابات بالنسبة لمن؟ بالنسبة للميت. يعني عندما أقول الوارثين من الرجال، هات الوارثين من الرجال، الوارث الأول من؟ الوارث الأول من؟ الابن. معنى الميت إيش؟ أب. طيب الثاني ابن الابن، معنى الميت مين؟ جد. الثالث الأب، معنى الميت مين؟ ابن. الرابع أبو الأب، معنى الميت مين؟ حفيد. الخامس أخ شقيق، معنى الميت مين؟ أخ شقيق. أخ إيش قلت؟ أخ شقيق. فين وصلنا الآن؟ السادس من الميت؟ طيب أخ لأب. السابع أخ لأم، من الميت؟ أخ لأم، من بعده؟ ها؟ ابن الأخ الشقيق، معنى الميت مين؟ عم، عمه الشقيق. ابن الأخ لأب، معنى الميت من؟ عم لأب. بعد ذلك عم شقيق، معنى أن الميت مين؟ ابن أخ. نعم دام الميت عم معناه أنه الذي الذي مات هو ابن أخوه. طيب ابن العم لأب كذلك الميت هو، واضح هذا. من باقي بعدهم؟ بعدهم بعد ابن العم الشقيق والعم لأب ابن العم الشقيق، يصير الميت إيش يقرب؟ ابن عم. ابن عم لأب كذلك ابن عم لأب. بعده الزوج، يصير الميت من؟ زوجة. المعتق، يصير معتق، قد يكون معتق أو يكون معتقة، يعني قد يكون ذكر أو يكون أنثى. طيب في النساء لما نقول الوارثة بنت، معنى الميت من؟ أم. ما شاء الله ليش أم يعني؟ ها؟ طب صحيح كلامك، لا أم، وممكن تكون أم، وكذلك في الابن ممكن يكون أب وممكن يكون أم كذلك. طيب واردة بنت الابن قد يكون جد يعني، مات وترك أو ماتت وتركت ابن بنت ابن، فإما أن تكون جدة أو يكون جد. طيب الأم معنى الميت إيش؟ ابن أو بنت. وكذلك في الأب ترى نقول ابن وقد يكون بنت، إذا قلنا الميت أب معنى إذا قلنا الوارث أب معنى اللي مات من، سواء ابنه أو بنته. طيب وإذا قلنا جدة يعني للميت معناه هي أم الميت، حفيد أو حفيد. طيب إذا قلنا أخت شقيقة كذلك أخ شقيق أو تكون أخت شقيقة وهكذا، فإن الآن قرابت. طيب يا مشايخ نحن الآن ما زلنا في صفحة رقم 10، في صفحة رقم 10 عندكم عنوان أمثلة للقرابة غير الوارثين، لا تحلوها الآن لا تحلوها، ولو سمحتوا من الغد كل واحد يحضر معه مرسم، عارفين المرسم يعني قلم الرصاص حتى يمكن مسحه، عشان إذا حليت خطأ تمسح وتحل الصواب. الآن مجرد نحل بال يعني بالشفوي هكذا. هنا أمثلة للقرابة غير الوارثين، غير الوارثين انتبهوا، ابن بنت هذا غير وارث. طيب بعده من؟ ابن ابن بنت، ابن بنت بنت، بنت بنت، بنت بنت بنت، أبو الأم أبو أم الأم، واضح يا أخوان؟ طيب ما رأيكم أن هذا تقرؤونه في البيت، تقرؤون هذا الأمثلة للقرابة الذين لا يرثون، من هم؟ تجدونهم هنا. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في صفحة 10، وقلنا هناك أمثلة للقرابة غير الوارثين، كل هؤلاء المذكورين غير وارثين تقرؤونهم وتتمعن فيهم. بعد ذلك انظر المسائل المتعلقة بهذا المبحث وهي الوارثون من الرجال والنساء. إذا ننتقل إلى صفحة 40 فيها تمرين، التمرين الأول. صفحة 40 عندنا كم سؤال؟ 54 سؤال. طيب الآن مطلوب ما هو؟ طبعا هذا تجاوبوه في البيت، حلوه في البيت. كيف طريقة الحل؟ عندنا رقم 1 الإذن. الآن هو السؤال ما هو؟ حدد الوارثين من الرجال والنساء بوضع علامة صاد يعني صواب، أو علامة خطأ أمام غير الوارث، صواب أمام الوارث وخطأ أمام غير الوارث. الإبن وارث ولا غير وارث؟ وارث. إذا نضع علامة صح أو حرف صاد. البنت طيب رقم 5 وارث ولا غير وارث؟ طيب رقم 5 غير وارث. رقم 10 لا تحلوا الآن، حلوها في البيت بس حلوها شفوي الآن. رقم 10 طيب 15 20 ها؟ مين يقول غير وارثة؟ ليش؟ أم الأب 20 أم الأب ما ترث أم الأب؟ طيب 25 30 من يقول وارثة؟ ليش وارثة؟ طيب 35 من يقول غير وارثة؟ 35 من هي من هي القرابة؟ لا 35 انت انت فوادي واحنا فوادي يا شيخ. انا اقول في صفحة 40، انت في صفحة كم؟ 40 35 في صفحة 40، صفحة 40 انت؟ انا اتكلم على 35، وش عندك 35؟ الحمد لله. وين خالة؟ 35 عندي اخت الام، وين ما هي خالة؟ ها؟ أخت لأم يا أخي، أخت لأم. الأخوات الثلاث اللواتي يرثنا من هن؟ طيب أخت لأم وأخت لأب وأخت شقيقة، صارت وارثة ولا غير وارثة؟ وارثة. الأربعين غير وارثة. طيب أمه، أمه أخت الأم وارثة. 45 50 غير وارث. طيب غير وارثة هي بنت عم لأم، بنت عم لأم. طيب أبوها ها اللي يقول وارث يرفع يده عشان نعاقبه. من يقول وارث؟ أبوها يا إخوان، يا إخوان أنا أقول في 50 أبوها عم لأم وارث؟ ما وارث. طيب 54 لا ترث، أليس كذلك؟ أبوها يرث. طيب إذن هذا التمرين الأول تحلوه في البيت، بعد ما تحفظوا 26 وارث تحفظونهم تماما وتسمعوهم ما تخطئوا فيهم. وحفظهم عندما أقول تحفظونهم معناه تحفظونهم بشروط، الحفظ يكون بشروط. الشرط الأول يكون بهذا الترتيب الذي ذكرنا، بهذا الترتيب الذي ذكرنا، يعني الابن ثم ابن الابن، ما تقول الابن الابن ثم الابن، ولا تبدأ تقول الأب والجد ابن الابن ابن الابن، لا تذكرهم بهذا الترتيب، واضح هذا؟ الشرط الثاني عندما تحفظهم من فيه قيد إن على إن نزل يحفظ ذلك. فعندنا في الذكور كم واحد نحتاج فيه إن على وإن نزل؟ كم قيد؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. وهي في ابن الابن وفي الجد وفي ابن الإخوة، أبناء الإخوة وأبناء الأعمام، هؤلاء الذين فيهم نزول. طيب إذن ستة. بالنسبة للوارثات من النساء كم واحدة التي تحتاج إلى قيد؟ أربعة يا أخوان، لأن الجدات، الجدات كذلك وإن علوا والجدات. طيب نعود مرة أخرى إلى صفحة 11 الآن، سننتقل إلى درس جديد وهو أنواع الإرث. ما هو أنواع الإرث؟ كيف يرث الإنسان؟ طريق الإرث نوعان، أنواع الإرث نوعان. النوع الأول الفرض، أن يرث بالفرض. ما معنى يرث بالفرض؟ الفرض ما هو؟ نصيب مقدر شرعا. من الذي قدره؟ الشارع، قدره الله سبحانه وتعالى لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض. إذن الفرض هو نصيب قدره الله سبحانه وتعالى وهو لأشخاص محددين، لا تدخله الزيادة ولا النقصان إلا في حالات استثنائية. تدخله الزيادة في مسألة تسمى الرد، وهذا سيأتي في باب مستقل، ويدخله النقص بمسألة أو في صورة وهي مسألة العول، وهذا سيأتي في باب مستقل. طيب هذه الفروض التي قدرها الله سبحانه وتعالى كم عددها؟ ستة. الفرض الأول النصف، والفرض الثاني الربع، والثالث الثمن. قبل ما ننتقل للرابع، النصف والربع والثمن ما هي العلاقة بينهم؟ طيب النصف إذا قسمت إلى نصفين سينتج ربع، ربعين، وإذا قسمت الربع الواحد إلى نصفين أيضا، يعني قسمت على اثنين، سينتج الثمن. إذن الثمن هو نصف الربع، والربع هو نصف النصف. طيب الرابع الثلثان، ثم الثلث، ثم السدس. ما هي العلاقة بين الثلاثة؟ كذلك النصف، الثلث إذا قسمنا على اثنين سينتج، عفوا الثلثان إذا قسمنا على اثنين سينتج الثلث، والثلث إذا قسمنا على اثنين سينتج السدس. إذن الفروض التي قدرها الله ستة، وهي هذه تحفظ: نصف، ربع، ثمن، ثم ننتقل ثلثين، ثلث، سدس. طيب هؤلاء أصحاب الفروض. إذن إذا كان عندنا أصحاب فروض أعطينا أصحاب الفروض فروضهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم. فإن بقي شيء فما زاد فهو لأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر معنى عاصب. إذن إذا أعطينا أصحاب الفروض فروضهم وانتهت التركة خلاص ما نعطي العصبة شيء، لكن إذا زاد شيء من التركة بعد ما أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، يعني مثلا أعطينا واحد الثمن، وأعطينا عفوا أعطينا واحد الربع، وأعطينا الثاني السدس، باقي ولا ما باقي في التركة؟ باقي. أين يذهب؟ يذهب إلى العصبة. لكن لو كان عندنا وارث يستحق النصف والثاني يستحق النصف، انتهت التركة، فهل نعطي العصبة شيء؟ لا، ما نعطيهم شيء. طيب إذن أولا الفرض، فما زاد فننتقل به إلى العصبة. التعصيب، ما هو التعصيب؟ التعصيب الإرث بغير تقدير بعد أصحاب الفروض إن وجدوا. سيأتي بيان التعصيب بالتفصيل، أنا الآن في عرض إجمالي، نفهم أنه أول شيء نعطي أصحاب الفروض نصيبهم، بعدين إما أن تنتهي التركة خلاص نقف هنا وانتهينا، وإما أن يزيد شيء فنذهب إلى العصبة، فنعطي العصبة ما تبقى بقاعدة معينة وأحكام معينة سيأتي تفصيلها، لأن الجزء الباقي سيذهب إليهم. طيب هب أن المسألة من أولها ما كان عندنا أحد من أصحاب الفروض، أصحاب الفروض كلهم معدومين ما وجدوا، فإذا نذهب بالتركة كاملة إلى العصبة. إذا عندنا ترتيب، أولا نبدأ بأصحاب الفروض إن وجدوا، فما زاد انتقلنا إلى العصبة. إذا سنبدأ بأصحاب الفروض الآن، أصحاب الفروض سنبدأ بهم بحسب هذا الترتيب. أول فرض ما هو؟ النصف، والثاني الربع، والثالث الثمن، وهكذا. النصف، كم نفر يستحق النصف؟ من هم أصحاب النصف؟ كم عددهم؟ خمسة أشخاص. خمسة أشخاص يستحقون النصف. لاحظوا في هؤلاء الأشخاص الآن بس نعرض يعني نعرض لهم اسما فقط بدون شروط. الآن سنبدأ في حفظ هذه الآن أصحاب الفروض وشروطهم يحفظون. أصحاب النصف عددهم خمسة، لاحظوا هؤلاء الخمسة كم منهم ذكر وكم منهم أنثى. الأول الزوج ذكر والأربع الباقون كلهم من الإناث. طيب نلاحظ ملاحظة ثانية، الأول الزوج، الثاني والثالث من؟ البنت وبنت الابن. هؤلاء قلنا هم الفروع في الإناث، أول فرعي البنات البنت وبنت الابن وإن نزلت. طيب الرابع والخامس من أي مرتبة؟ الأخوات، الأخت الشقيقة والأخت لأب. من باقي من كم بقي من الأخوات؟ بقيت واحدة الأخت الأم لا تدخل هنا. طيب إذن عندنا أصحاب النصف خمسة وهم الزوج وثنتين من البنات وهن البنت وبنت الابن وإن نزلت، وثنتان من الأخوات وهن الأخت الشقيقة والأخت لأب. طيب نريد أن نعرف الشروط. الزوج يرث النصف بشرط واحد، ما هو هذا الشرط؟ نقرأ: عدم الفرع الوارث للزوجة وهم أولادها ذكورا وإناثا. إذن الزوج، إحنا نقول الزوج معنى الميت من؟ زوجة. يرث النصف بعدم الفرع الوارث لمن؟ له ولا للميت؟ للميت اللي هي من؟ الزوجة. فإن ماتت الزوجة وتركت زوجا وليس عندها أولاد، أصلا ما عندها أولاد، كم للزوج؟ النصف. طيب هب أنه عندها أولاد، هل يستحق النصف؟ لا ما يستحق النصف، يستحق الربع، سينتقل إلى الربع. واضح هذا؟ ولا يرث الزوج غير هذا، إما نصف وإما ربع. طيب ماتت الزوجة وعندها ولد من زوج آخر، كم يرث زوجها؟ ليش الربع؟ عندها فرع وارث. طيب ماتت الزوجة وعندها ولد من هذا الزوج، برضه الربع. ماتت ما عندها أحد، النصف. فهمنا القاعدة؟ اتضحت الآن القاعدة؟ إن وجد الفرع الوارث للزوجة فإن زوجها يرث الربع، سينزل إلى الربع لوجود الفرع، الفرع يزاحم هذا الزوج. طيب اسمحوا لنا ننتقل إلى التمارين. 41 صفحة 41، ما راح نحل كل التمارين، بعضها وانتوا تحلوا الباقي. طيب عندنا زوج وبنت، الآن كيف طريقة حل هذا التمرين؟ السؤال يقول ماذا؟ بيّن متى يستحق أصحاب الفروض الذين درستهم طبعا فروضهم ومتى لا يستحقونها مع بيان السبب. النصف للزوج، عندنا بنت زوج وبنت، نحن هنا نضع شيء تحت رقم واحد، الزوج هنا يرث النصف ولا ما يرث؟ لا يرث. لماذا؟ لوجود البنت. إذن سنضع تحت رقم واحد علامة خطأ إنه ما في نصف، ونضع تحت كلمة السبب ماذا؟ وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. طيب مسألة رقم اثنين، يرث ولا ما يرث؟ حلوها في البيت يا مشايخ، الآن حلوها نظريا هكذا، الزوج وبنت الابن يرث النصف أم لا؟ لا يرث. لماذا؟ لوجود فرع وارث، بنت الابن فرع وارث، أليس فرعا؟ أليس وارثا؟ فرع وارث. طيب عندنا زوج وبنت وبنت ابن، رقم ثلاثة، يرث ولا ما يرث؟ لا يرث، لأنه فيه فرع وارث لوجود الفرع الوارث. أربعة، زوج وبنت بنت وأخ شقيق، سيرث النصف الزوج؟ طيب ليش؟ في بنت بنت، نقول بنت البنت ليست هي فرع لكنها ليست وارث، فهي فرع غير وارث، إذن لا لم يتوفر الشرط، إذن سيرث النصف. نكتب إذن في رقم أربعة، تحت رقم أربعة أمام الزوج سنكتب رقم إيش؟ علامة النصف، نصف واحد ثم خط ثم نصف. طيب خمسة، يرث ولا ما يرث؟ زوج وابن بنت يرث النصف. لماذا؟ طيب فيه ابن بنت، فيه فرع غير وارث. ستة، زوج وأخ شقيق وأخت شقيقة، لماذا؟ نبغى السبب، لعدم الفرع الوارث، ما في فرع وارث. سبعة، زوج وأخ لأب وعم شقيق فيرث النصف ما فيه. ثمانية زوج يا مشايخ إذا في بعضكم يعني فاتته شيء يعني نهدي العجلة شوي. إيه طيب في مسألة ثمانية زوج وأخت شقيقة وأخ لأب هل يوجد فرع وارث؟ إذا يرث النصف. تسعة زوج وابن أخ شقيق هل يوجد فرع وارث؟ لا يوجد إذا يرث. طيب قد يشكل هذا ابن أخ فرع فيش الجواب؟ نقول هذا ما هو فرع هذا فرع للأخ ليس فرع للميت فهو ليس من الفروع هو فرع للأخ الشقيق. فإذا يرث النصف زوج وابن لا يرث النصف يرث إيش؟ الربع. المسألة الحادية عشرة زوج وابن وبنت سيرث الربع. 12 زوج وابن ابن رقيق وابن عم شقيق هل الزوج يرث النصف؟ عجيب تورثوه النصف مع وجود ابن ابن. طب وش يعني إذا كان رقيق محجوب ليس وارث إذا لا يوجد فرع وارث. طيب إذا عرفنا هذا نعود مرة أخرى إلى البنت. انتهينا من الزوج الآن البنت. البنت ترث النصف متى؟ بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب. من هو المعصب؟ أخوها. إيش اسم أخوها بالنسبة للميت؟ ابن. هي بنت أخوها يسمى ابن ما نقول أخ. إذا أخ يعني أخ للميت نقول بالنسبة للميت هو ابن. فالمعصب هو الابن سواء واحدة أو أكثر. لا نتكلم عن الابن عن البنت. فالذي يعصبها الابن الابن. الشرط الثاني عدم المشارك. من المشارك؟ أختها. وش نسمي أختها؟ بنت سواء بنت واحدة أو أكثر. طب انتبهوا الآن. إذا البنت ترث النصف بشرطين عدم المعصب وعدم المشارك يعني عدم الابن وعدم البنت. طيب لماذا؟ لأنه إن وجد المعصب اللي هو الابن لن ترث النصف. ماذا سترث؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سترث كم؟ اللي يقول ربع غلطان ما فيش اسم ربع. ربع وين؟ للذكر مثل حظ الأنثيين يعني أخوها سيرث سهمين وهي ترث سهم. سنقسم التركة إذا كانت ما معها إلا أخ واحدة التركة كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام ثلاثة أسهم سهمان للابن وسهم لهذه البنت. واضح؟ هذا هو التعصيب. إذا إن وجد المعصب لن ترث بالفرض وإنما سترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم المشارك. عدم المشارك من المشارك؟ قلنا البنت. فإن وجدت بنت أخرى لن ترث النصف وإنما ستنتقل هي وأختها إلى فين؟ إلى الثلثين سيأخذنا الثلثين. إذا نكرر مرة أخرى البنت سترث النصف بشرطين عدم المعصب وعدم المشارك. فإن وجد المعصب ورثت بالذكر مثل حظ الأنثيين. ومثال ذلك أن يكون عندنا بنت وابن كيف الميراث؟ نقول لها النصف ولا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني للذكر مثل حظ الأنثيين يعني سنجعل المسألة من كم؟ ثلاثة. الابن بسهمين وهي بسهم واحد صارت الأسهم كلها ثلاثة. طيب هب إنه معها ابنين وهي بنت واحدة كذلك سنقول للذكر مثل حظ الأنثيين فهي لها سهم واحد والأخ الأول له سهمان والثاني له سهمين مجموع الأسهم كم؟ خمسة. إذن سنقسم التركة كلها إلى خمسة أقسام خمسة. طيب هب إنه معها ثلاثة إخوة كيف سنورثها؟ نصف. نورثها نصف؟ قولوا لا ما نورثها نصف. إذا نورثها للذكر مثل حظ الأنثيين. كم ستكون المسألة؟ سبعة اثنين واثنين نحسب على طول الذكر باثنين والأنثى بواحد اثنان واثنان واثنان ستة وواحد سبعة. فهمنا؟ طيب ننتقل للشرط الثاني عدم المشارك يعني عدم وجود أخت شقيق بنت أخرى أخت شقيقة لها يعني بنت أخرى معها. فإن كانت بنت واحدة سنعطيها النصف لكن لو كانت بنتين سنعطي البنتين الثلثين. ثلاث بنات سنعطي الثلاث الثلثين، أربع بنات سنعطي الأربع الثلثين، وإن شاء الله سنحل تمارين هذه البنت بعد الصلاة مباشرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا ذكرنا من أصحاب النصف الزوج، وقلنا يرث النصف بشرط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث أي للميت. ثم انتقلنا إلى البنت وقلنا البنت ترث النصف بشرطين هما عدم المعصب وعدم المشارك، وبينا من هو المعصب وقلنا المعصب هو الابن فأكثر، وبينا المشارك وقلنا المشارك هي البنت فأكثر. وعرفنا أن البنت إذا لم يكن معها ابن ولا بنت أخرى فإنها ترث النصف، فإن وجد معها ابن فإنها ترث بالتعصيب مع الابن هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معها بنت أخرى يعني كانت المسألة فيها بنت وبنت فإن البنتين يرثان أو الثلثين، أو معها أكثر من بنت كأن تكون في المسألة ثلاث بنات فإن الثلاث البنات يرثن الثلثين، أو أربع بنات فإنهن يرثن الثلثين. طيب إذا كان في المسألة ثلاث بنات وثلاثة أبناء مثلا فكلهم عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، من كم تكون المسألة في مثل هذه الحالة؟ إذا قلنا ثلاثة أبناء عددهم كم؟ رؤوسهم ستة، ثلاثة في اثنين بستة، والثلاثة البنات نحسب البنت بواحدة يعني دائما نحسب الابن باثنين، فثلاثة أبناء وثلاث بنات، الثلاثة الأبناء بستة والثلاثة البنات بثلاثة لأن البنت تحسب بواحد والابن يحسب باثنين، أصبحت المسألة من كم؟ من تسعة. طيب ثلاث بنات وابنان، الابنين بأربعة والثلاثة بثلاث أصبحت سبعة. طيب ننتقل إلى حل التمارين في صفحة كم؟ 41 ولا كم؟ في صفحة 42. طيب في صفحة 42 عندنا في المسألة بنت وأخت شقيقة، كم ترث البنت هنا؟ النصف. إذا نضع عندها النصف، لماذا؟ السبب ما هو؟ عدم المعصب وعدم المشارك، لا في ابن ولا في بنت أخرى. المسألة الثانية بنت وبنت ابن، ترث النصف ولا لا؟ طيب عدم المعصب، هل يوجد معصب؟ يوجد؟ لا يوجد. عدم المشارك، هل يوجد مشارك؟ لا يوجد، لا يوجد. بنت ابن، هذه بنت الابن تصير مشارك؟ من المشارك لها؟ البنت من الذي يشاركها؟ بنت مثلها، ما هو بنت ابن أنزل منها ما تشاركها. المسألة الثالثة بنت وابنان، هنا لا ترث النصف، السبب إيش نكتب؟ إيش نكتب؟ لوجود المعصب. طيب المسألة هذه من كم لو حبينا نقسمها؟ آخر كلام كم؟ خمسة، الابنان بأربعة والبنت واحد خمسة. إن شاء الله بعد ثلاثة أيام بإذن الله إن شاء الله من اليوم نبدأ في قسمة الميراث، يعني نحل مسائل كاملة، أنه نكون بعد ثلاثة أيام انتهينا من العصبة، إذا انتهينا من العصبة نبدأ في الحلول، وتبقى مسائل تتعلق بالحساب أو مسائل تتعلق يعني مسائل نادرة مثل المناسخة والحمل والغرقة والهدمة وهكذا. طيب المسألة الرابعة بنت وابن، ترث النصف؟ لا. إذا نضع علامة خطأ ونقول وجود المعصب. خمسة بنت وابن ابن، ترث النصف أم لا؟ ننظر هل يوجد مشارك؟ مشارك، أنا غيرت الآن، هل يوجد مشارك؟ ما يوجد مشارك. هل يوجد معصب؟ طيب أنا سألت سؤال، هل يوجد معصب؟ الجواب نعم ولا لا؟ يوجد معصب؟ فين المعصب؟ ابن الابن معصب البنت؟ لا غلط، خطأ يا أخي. لهذه بنت المسألة الخامسة، بنت وابن ابن، هل يوجد معصب؟ بس هذا السؤال، اللي يقول يوجد يرفع يده، اللي عنده إشكال يقول يوجد يرفع يده، هو في أمانه يرفع يده ما في إشكال. من أول قلنا سنعاقب، لا لن نعاقب. ابن الابن ليس معصب للبنت، من الذي يعصب البنت؟ إيش اسمه؟ اسمه إيش؟ ابن، لا ما اسمه أخوها، اسمه ابن، ما اسمه أخوها، اسمه ابن، هو أخوها صحيح، لكن إحنا ابن عشان لا تخربط تظن إنه الأخ بعد ذلك، يعني تأتي مسألة فيها بنت وأخ شقيق فتقول معصب. ما نبغى تختلط المصطلحات الآن في هذه الفترة، لا تختلط، نميزها. فالبنت من الذي يعصبها في المسألة؟ ابن، إن وجد ابن أو أكثر في المسألة هذا معصب. طيب من الذي يشاركها؟ بنت أو أكثر في المسألة. هل يوجد؟ يوجد ابن ابن. هل ابن الابن معصب؟ لا ليس معصب. فهمتم المسألة؟ إذا أردتم زيادة يمكن نقول ابن الابن معصب لمن؟ لبنت الابن، نعم، أما للبنت لا، هو أنزل منها. المسألة السادسة، بنتان وابن، هل ترث النصف؟ لا، إذن علامة خطأ. السبب إيش؟ تكتب بوجود المعصب والمشارك. السابعة، بنتان وابنان لا ترث، لماذا؟ وجود المعصب، من هم المعصب هنا؟ الابنان، ووجود المشارك وهي البنت الثانية، الثامنة، بنت وأخت لأب، ثالث النصف، إذا نكتب نصف في المربع الذي تحت رقم 8، نكتب نصف ونكتب أمام تحت السبب عدم المعصب وعدم المشارك. التاسعة، ثالث النصف، طيب ثالث النصف، عدم المعصب وعدم المشارك. الزوج، الزوج هذه المسألة انظروا تحلوه ترى لأنه مر معنا الآن، إحنا في البنت معناه راح نحل إيش؟ الزوج اللي مضى والبنت. طيب الزوج هنا إيش يرث؟ ما يرث النصف، لكن عرفنا أنه سيرث الربع. عشرة، بنت وزوجة ترث النصف أم لا؟ ترث النصف، عدم المعصب عدم المشارك. 11، بنت وابن قاتل وأخ شقيق ترث النصف أم لا؟ ترث. عجيب، كيف تورثوها النصف مع وجود المعصب وهو الابن؟ نقول الابن هنا قاتل فهو محجوب فلا يرث، ووجوده كعدمه، وجوده كعدمه يعني إذن كأنه نمسح عليه كأنه ما يوجد ابن في المسألة، إذن ترث النصف. ممنوع، محجوب، حجب وصف، محجوب هو يسميه محجوب. الحجب سيأتي أنه نوعان، حجب وصف وحجب شخص. الذين يحجبون بأحد الثلاثة، حجب الوصف هذا، يحجبون بأحد الثلاثة هو الرق والقتل واختلاف الدين، هؤلاء وجودهم كعدمهم. لكن الذين يحجبون بشخص هذا سيأتي، لا وجودهم ليس كعدمهم دائما. 12، بنت كافرة وزوج وأخ لأب. البنت هنا ترث النصف ولا لا ترث؟ ما ترث النصف، لماذا؟ لوجود المعصب ولا المشارك؟ وجود الكفر، ليس ترث أصلا، لا من النصف ولا بغير النصف، لا ترث لا نصف ولا تعصيب ولا ثلثين. طيب الزوج هنا يرث النصف ولا ما يرث؟ لماذا؟ كيف يرث النصف مع وجود البنت؟ البنت هنا وجودها كعدمها لأنها محجوبة بوصف فهي غير وارثة أصلا، إذن الزوج يرث النصف. طيب نعود مرة أخرى إلى القاعدة، نحن في صفحة كم الآن؟ 11. إذا انتهينا من الزوج وانتهينا أيضا من البنت، سننتقل الآن إلى بنت الابن. بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط. ما هي هذه الثلاثة الشروط؟ نفس الشرطين المتقدمة ونزيد شرط ثالث. طيب ما هما الشرطان المتقدمان؟ عدم المعصب وعدم المشارك. من هو المعصب لها؟ عدم المعصب لبنت الابن، من هو؟ ابن ابن. ومن المشارك لها؟ بنت ابن. ما هو الشرط الثالث الزائد هذا؟ عدم الفرع الوارث الأعلى منها. من الفرع الوارث الأعلى منها؟ البنت أو الابن. إذا وجدت في المسألة بنت ابن ومعها بنت، فبنت الابن ليست لها النصف، ليست مستحقة للنصف بوجود الفرع الأعلى الوارث الأعلى. أو وجد في المسألة بنت ابن ومعها ابن فلا ترث النصف. لماذا؟ لوجود من قال لك أن أبوها؟ كيف عرفت أن أبوها؟ أي طيب، بنت الابن مع الابن نقول لا ترث النصف لوجود الابن. واضح يا شيخ؟ طيب ننتقل إلى المسائل. هذا الصفحة كم؟ طيب هات المسألة. المسألة رقم 1، ما هي؟ بنت، ها؟ في المسألة الأولى ترث النصف ولا لا؟ بنت ابن وأخت لأب. نقول نردد الشروط الآن، نتأكد نتحقق من الشروط. عدم معصب، ما في معصب، ما في ابن ابن. عدم المشارك، ما في بنت ابن أخرى. عدم الفرع الوارث الأعلى، إذن هي مستحقة للنصف، نضع لها النصف ونقول إما نذكر الشروط أو نقول لتوفر الشروط. طيب المسألة الثانية، هل ترث بنت الابن؟ طيب تدري المسألة الثانية هذه فيها يعني منعطف. عندنا بنت ابن والثانية مين؟ بنت ابن ابن. إذن الثنتين كلهم من رقم 3. احنا قلنا الثالثة من أصحاب النصف من بنت الابن وإن نزلت، يعني الأولى والثانية كلهم داخلات. طيب إذا بنت الابن الأولى، بنت الابن ترث النصف هنا ولا لا؟ نعم، عدم المعصب، عدم المشارك. طيب هل بنت الابن أو بنت ابن الابن الأنزل تكون مشارك ولا غير مشارك؟ لا، ما هي مشارك. إذا تعطوها النصف ولا لا؟ عدم الفرع الوارث تعطوها النصف ولا لا؟ أعطيت الأولى النصف ولا لا؟ طيب إذا بنت الابن لها نصف. أبنت الابن الثانية، بنت ابن الابن التي معها في نفس المسألة، ليش ما نعطيها النصف؟ ما هو الذي، أليست هي من أهل النصف؟ سؤال، هي من أهل النصف ولا لا؟ هي داخلة في النصف أصلا، لكن ما الذي حجبها من النصف؟ هل هو وجود المعصب؟ لا. هل هو وجود المشارك؟ في مشارك لها؟ لا. ما الذي حجبها؟ الشرط الثالث، نعم، وجود فرع وارث أعلى. هاي مشايخ. المسألة الثالثة، بنت ابن وابن ابن، هل تستحق هنا النصف؟ لا. لماذا؟ وجود المعصب. المسألة الرابعة، ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن، الثلاث البنات إذا لا تستحق إحداهن النصف لوجود المشارك. طيب بنت، نفس المسألة الثانية، بنت ابن ابن هذه النازلة ليست من أهل النصف، في الأصل هي من أهل النصف. طيب ليش، ما الذي منعها من النصف هنا؟ وجود الفرع الوارث الأعلى اللي هم الثلاث البنات. المسألة الخامسة، بنت الابن وابن ابن ابن، هل ترث النصف هنا؟ طيب ليش لا؟ هات اللي يقول لا يرفع يده. ليش لا؟ ليش لا؟ من فين جبت هذا المعصب النزل؟ المعصب ما ينزل قلنا، المعصب اللي في درجتها، كم مرة عدنا هذا الكلام؟ والمشارك من هو اللي في درجتها. ايش بكم يعني الاختلاط بدري عليه، الاختلاط الساعة 10، 10:30 مقبول، أما 9:30 لا، ما يقبل الاختلاط في هذا الوقت المبكر. طيب يا مشايخ، إذا نعود مرة ثانية إلى المسألة التي نحن فيها اللي هي رقم 5، بنت الابن أعطيناها النص، وأما ابن ابن الابن هذا ما هو معصب لها لأنه أنزل منها، أليس كذلك؟ طيب يا مشايخ، ارجعوا إلى مسألة رقم 4. رقم 4 الثلاث البنات ما أعطيتهم النص عشان المشارك، وبنت ابن الابن الأنزل ما أعطيتها النص. لماذا؟ الوجود الأعلى. طيب الآن أبغاك تتصور لو حذفنا الثلاث البنات هل بنت ابن الابن ستستحق النصف ولا لا؟ ليش ما تستحق؟ قلنا إذا حذفنا الثلاث البنات، اشطب الثلاث البنات الآن في ذهنك مش في الكتاب، اشطبها الآن، ما هي موجودات، ستعرف النصف ولا لا؟ والله ما أعرف، نشوف. عدم المعصب، يعني أصبحت المسألة بنت ابن ابن، عدم المعصب، اثنين، عدم المشارك، لا يوجد، عدم الفرع الوارث الأعلى، لا يوجد، ستعرف ولا لا؟ ستعرف. طيب، انتقل إلى مسألة رقم ستة، عندنا بنت وعندنا بنت ابن، من هي ذي اللي ما تأخذ؟ واحدة واحدة، الآن هذه تحلها كلها، لأن البنت مرت معنا وبنت الابن معنا، فالبنت الآن اشترث، ترث النصف. طيب بنت الابن لا ترث النصف، لماذا؟ لا لا تستعجل الآن، السدس صح والسدس، لكن لا نخلق. لا، هي جرعات، لا تعطي جرعة أكبر من حجمها فتفسد الجرعة الأولى. بنت وبنت ابن، أعطيت البنت النصف، طيب بنت الابن ما تأخذ، لماذا؟ الفرع الوارث الأعلى. لحظة، نبغى نشطب على البنت من هذه في هذه المسألة، أفرض أنه ما في بنت في هذه المسألة، كم ستأخذ بنت الابن؟ تأخذ النصف، موافقين على هذا؟ طيب السابعة، السابعة بنت الابن أعطيتها النصف، طيب وبنت ابن الابن ما تأخذ النصف، لماذا؟ لوجود ايش؟ فرع وارث أعلى فقط؟ طيب لحظة، تقول لي وجود فرع وارث أعلى، احذفوا بنت الابن هذه ما هي موجودة، هل سترث بنت ابن الابن النصف؟ لن يرثنا النصف، لماذا؟ لوجود المشارك. إذن هنا لا يرثنا النصف ليس لسبب، لسببين، لوجود الفرع الوارث الأعلى ولوجود المشارك، فلو حذفنا الفرع الوارث الأعلى بقي المشارك. طيب إذا حذفنا بنت الابن كم سنعطي هذه بنت ابن الابن؟ سنعطي، ما نعطيه النصف، نعطيه بالثلثين، هذا قلنا. طيب ثمانية، عندنا بنت ابن وابن ابن، هل يرثنا النصف؟ لا، لماذا؟ معصب فقط ولا مشارك فقط؟ الاثنين. اذا قلت المعصب اقول لك لا تزعل، احذف ابن الابن المسألة، يعني ستعطيها نصف؟ ما تعطيها نصف، حتى لو حذفنا ابن الابن من المسألة ما نعطيها النصف. طيب تسعة، عندنا بنت وبنتا ابن ابن وابنا ابن، عفوا بنتا ابن، بنتا ابن وابنا ابن، من هي اللي ما تأخذ؟ تكلم على مين قال؟ ها، من هي اللي ما تأخذ؟ المسألة كلها حلها، ابدأ بالأولى، أول واحدة عندك من هي؟ البنت، كم تستحق؟ النصف، عدم المعصب وعدم المشارك. بنتا الابن لماذا؟ وجود، يعني أقصد أنا كم شرط اختل فيها، تأملوا فيها، اثنين يقولوا ثلاثة، ثلاثة صحيح، ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ وجود المعصب، وجود المشارك، وجود فرع الوارث الأعلى. طيب العاشرة، بنت ابن، هذه اشترس تأخذ النصف، طيب ما رأيكم في معصب لها؟ ابن ابن قاتل، لا هو ليس بمعصب لأنه محجوب ليس بوارث. طيب الحادي عشر، بنت ابن وبنت ابن قاتلة تأخذ النصف، طيب كيف ورثناها النصف مع وجود المشارك؟ لا يوجد مشارك، هذه محجوبة. 12، بنت ابن كافرة مع زوج، بنت الابن ترث النصف، لماذا لا ترث؟ لأنها كافرة. طيب الزوج ماذا سيرث؟ يرث النصف مع وجود الفرع الوارث؟ طيب يوجد فرع هنا، الجواب أن هذا الفرع ليس بوارث، هذا فرع ليس بوارث. طيب نرجع مرة ثانية إلى القاعدة أصحاب النصف، سننتقل إلى الرابعة، وهي الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط. ما هي الأربعة الشروط بالمناسبة؟ الثلاثة الماضية كلها. إيش هي الثلاثة الماضية قبل ما نقراها؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث. لا لا تقولوا الأعلى، لأنه هي أخت شقيقة. من كيف أعلى؟ ما في أعلى. أعلى هذا نقوله في بنت الإبن، معلش مع تعديل بسيط، والسابق مع تعديل طفيف. ما هو التعديل؟ نحذف كلمة أعلى. الأعلى قلناه في بنت الإبن، نقول لا يكون في فرع وارث أعلى منها، لكن في بالنسبة للأخت الشقيقة نقول لا يكون في فرع وارث فقط، ما نقول أعلى منها، لأن هي ليست فرعا أصلا وارثا. إذن الأخت الشقيقة سترث بهذه الثلاث الشروط التي سبقت، وهي عدم المعصب، مكتوب عندكم إيش؟ وهو الأخ الشقيق فأكثر، بالنسبة لها الأخ الشقيق فأكثر، وعدم المشارك وهي من الأخت الشقيقة فأكثر، وعدم الفرع الوارث. من هو الفرع الوارث؟ مثل الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن. لا تنسوا الآن الفرع الوارث في الذكور كم؟ كم؟ من هما؟ ومن الإناث سنتين، البنت ومن؟ إذن إذا قلنا عدم الفرع الوارث معناه عدم كم؟ الأربعة كلها. الرابع، الشرط الرابع وهو الشرط الزائد، عدم الأصل الوارث من الذكور. طيب لا ننسى الآن، نعود الأصل الوارث، أو نقول الذكور الوارثين من الذكور. ذكرنا البنوة ثم الأصول، الأبوة. كم واحد في الأبوة؟ من هما؟ الأب والجد. إذن لا يكون الشرط الرابع عدم الأصل الوارث، يعني لا يكون هناك أب ولا جد. واضح هذا؟ هذه أربع شروط ترث بها الأخت الشقيقة النصف. انتقلوا إلى التمارين. هات المسألة الأولى، وش هي؟ أخت شقيقة وأخت لأب. لحظة، أخت الشقيقة هنا عدم المعصب توفر، يعني شرط موجود، عدم المعصب تحقق، عدم المشارك تحقق ولا ما تحقق؟ ليش مترددين؟ في أخت لأب. طيب هذه المسألة فيها أخت لأب، هذه الأخت لأب مشارك بالنسبة للشقيقة؟ لا. طيب من هو المشارك للشقيقة؟ شقيقة مثلها. واضح؟ طيب إذا الأخت الشقيقة هنا تعطوها النصف ولا لا؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث. هل يوجد فرع وارث؟ عدم الأصل الوارث من الذكور، هل يوجد هنا؟ إذن أعطوها النصف. المسألة الثانية، زوج. لا لا يا شيخ، مروا على واحد واحد. الزوج، أول واحد زوج. هذا الزوج احنا الآن من اختصاصنا الآن ولا مسؤوليتنا ولا ما هو مسؤوليتنا؟ ما دام مر معنا مسؤولين عنه. الزوج هذا له النصف ولا لا؟ ليش؟ ايش الشرط؟ كيف أعطيته النصف؟ ها؟ كم شرط له؟ ما هو؟ عدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد فرع وارث. طيب الأخت الشقيقة هنا لماذا؟ رددوا الشروط، أعرف أنه رددوها عشان تحفظوها. عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور. طيب إذا تعطوه النصف. المسألة من كم تصير هذه؟ تصير من اثنين، واحد وواحد، ثلاثة. المسألة الثالثة، زوجة. الزوجة إلى الآن ما مرت معنا. طيب أخت شقيقة إيش تعطوها؟ لا الزوجة دعها. لا. الأخت الشقيقة النصف، أربعة. الأخت الشقيقة لماذا لا تأخذ النصف هنا؟ لوجود المعصب اللي هو الأخ الشقيق. خمسة، لماذا لا تأخذ؟ طيب لوجود المعصب. فين المعصب هذا؟ أخ شقيق. ووجود فين المشارك؟ أي أختان، يعني في أخت ثانية. إذا لا تريد، طيب احذفوا الأخ الشقيق. لا ترث النصف. طيب كم ترث؟ الثلثين. راح نقولها بالثلثين، كل بنت وارثة للنصف، كل بنت من أهل النصف إن وجد معها المشارك، يعني إن حرمت النصف بسبب المشارك، ننقلها إلى الثلثين. طيب السادسة أقول كل وارثة للنصف، كل أنثى وارثة للنصف، وجد معها مشارك انتقلت بهذا المشارك إلى الثلثين، وإن وجد معها معصب انتقلت مع هذا المعصب إلى للذكر مثل حظ الأنثيين للتعصيب. طيب رقم ستة حليتوها، أعطيتوها النصف صحيح. السابعة تأخذ النصف. طيب لاحظوا الآن في المسألة رقم ستة ورقم سبعة، في رقم ستة أعطيتوها النصف مع وجود الأم وهو أصل أصل وارث، لكن إيش شرطنا عدم الأصل الوارث من الذكور، هنا ما عندنا أصل وارث من الذكور، عندنا أصل وارث من الإناث فلا يؤثر عليها. نعم هم اثنان الأب والجد. طيب كذلك الجدة كيف ورثنا الأخت النصف مع وجود الأصل الوارث لأنه ليس مذكر. طيب مسألة الثامنة الأخت أخوات خمس أخوات لا يرثنا، لماذا؟ بوجود المعصب وجود المشارك. طيب احذفوا الأخ الشقيق، كم سنعطي الخمس الأخوات؟ الثلثين. المسألة التاسعة بنت أم للبنت؟ تنسوا أنتم البنت لها النصف، لماذا؟ عدم المعصب وعدم المشارك. الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تمنعوها من النصف، لماذا؟ وجود الفرع الوارث. نقول الأعلى منها؟ لا ما نقول الأعلى منها، وجود الفرع الوارث. طيب المسألة العاشرة بنت ابن، طيب لا تأخذ، اللي يقول لا تأخذ ارفع. طيب أتكلم على بنت الابن ما أتكلم عن أختها الآن، بنت الابن مسألة رقم عشرة أورث الجميع الآن، بنت الابن ترث النصف. الأخت الشقيقة لماذا؟ يعني الشرط الذي اختل واحد وهو وجود الفرع. المسألة الحادي عشر بنت كم ترث البنت؟ النصف عدم المعصب وعدم المشارك. بنت الابن تأخذ النصف، لماذا لا تأخذ النصف؟ لوجود الفرع الوارث الأعلى. الأخيرة أخت شقيقة لا ترث النصف، لماذا؟ لوجود إيش؟ الفرع الوارث. طيب قفوا احذفوا من هذه المسألة نفسها، احذفوا البنت، هل سيتغير نصيب الأخت الشقيقة؟ لا يتغير، الفرع الوارث موجود، واضح؟ طيب احذفوا مع البنت بنت الابن ستأخذ النصف. طيب المسألة الثانية عشر أب وأم هذا ما أخذناها إلى الآن، أخت شقيقة هل ترث النصف هنا؟ لماذا لا ترث؟ لوجود الأصل الوارث الذكر. طيب سؤال نبغى نحذف الأصل هذا عشان نشوف يتغير إرثها ولا لا، احذف الأم فقط، ها نعطيها النصف؟ الأب هو السبب وليس الأم، الأب هو المتسبب في حرمانها من النصف. طيب انتقلوا المسألة الثالثة عشر أب اتركوه هذا ما وصلنا له، نعم 11 ايش ايه. طيب اذا حذفنا البنت، انت الان تعيدها، اذا حذفنا البنت الاخت الشقيقة اشترث وبنت الابن اشترث. طيب حذفنا البنت، نحن رجعنا الى مسألة 11، رجعنا لحظة الأخ سؤاله جيد، حذفنا البنت في مسألة 11، بنت الابن كم تستحق؟ فكروا النصف، حذفنا البنت كم تستحق بنت الابن؟ صارت هي صاحبة النصف لأن الذي حجبها انعدم. طيب الأخت الشقيقة لن تأخذ نفس الوضع. طيب نعود إلى المسألة التي كنا فيها، كم وصلنا إحنا؟ 13 ما حليناها. طيب أب اتركوه هذا ما جينا عنده لسه، بنت ثالث النصف ولا لا؟ ثالث النصف. طيب أخت شقيقة هنا ثالث النصف ولا لا؟ لا ترث. أخت لأب وأخت لأب ما وصلنا لهم. طيب 14 أب لا نرجع ل 13 معلش نغير في المسألة ونشوف حتى يعني في مسألة 13 لو حذفنا البنت هل الأخت الشقيقة سترث النصف؟ لا ترث. لماذا؟ إذن متى سترث البنت النصف في هذا؟ لو حذفنا كم؟ الاثنين الأب مع البنت. انتقل لأربعة عشر عندنا الأب والأم والبنت. البنت كم ترثون؟ مسألة 14 البنت عدم المشارك. طيب الأخت الشقيقة لا ترث النصف وإنما ترث مع أخيها للذكر مثل حظ الإنسان. المسألة 15 أخت شقيقة وبنت بنت الشقيقة كم لها النصف؟ ها إيش بها؟ إيش هي؟ لمين؟ أي بنت؟ اللي فوقها هذه كلمة البنت؟ انتبهوا هذه الغلطات انتبهوا منها. عندما نقول شقيق وبنت، بنت للميت وشقيق للميت، فالشقيق يعصب الأخت الشقيقة، الشقيق يعصب هنا الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، يعني أخ شقيق. المفروض نكتب هنا أخ شقيق. تفضل. كيف؟ البنت أخذ النصف، البنت أخذ النصف، والأخت الشقيقة لا تأخذ النصف لوجود الوجود المعصب اللي هو الشقيق، ووجود أيضا شيء ثاني الفرع الوارث. ما في أعلى، في فرع وارث. 15 أخت شقيقة وبنت بنت، الأخت الشقيقة لها النصف. طيب بنت البنت غير وارثة. 16 أخت شقيقة وجدة تأخذ النصف. 17 أخت شقيقة كافرة وأخت لأب وعم لا تأخذ النصف. نعم. طيب نعود إلى 16. جيد، سؤال جيد. مسألة 16 أخت شقيقة والجد اليوم، الأخت الشقيقة ترث النصف. طيب كيف ترث مع وجود الأصل؟ أقول الأصل وأسكت، ما أقدر أقول الوارث. الجد لأم وارث. من هو الجد الوارث؟ أبو الأب وأبوه إن علا، ما هو أبو الأم. إذن لا يوجد أصل وارث من الذكور، فلذلك ورثناها النصف. طيب انتقلنا إلى كم ذحين إحنا؟ 17. إيش أعطيت الأخت الشقيقة؟ لا تأخذ. نعم. طيب مسألة 18 الأخت الشقيقة تعطوها النصف مع وجود أخ شقيق معصب لها. ها رقيق، رقيق يعني ليس ليس بمعصب لها. 19 أخت شقيقة وابن. طيب تورثونها النصف مع وجود الفرع الوارث؟ لا يوجد فرع وارث، يوجد فرع لكن ليس بوارث. 20 الأخت الشقيقة تأخذ النصف وبنت الابن الكافرة ليست وارثة. طيب نعود إلى الأخيرة صفحة 11 الأخت لأب ترث النصف بخمسة شروط. الشروط الخمسة أربع منها تكررت، ما هي التي تكررت؟ نقولها غير قبل ما ننظر. عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم هذا الأخير الزائد هو عدم الشقيق أو الشقيقة. إذا نقرأها. الأخت لأب عدم المعصب. من هو المعصب للأخت لأب؟ إيش اسمه؟ اسمه أخ لأب. طيب عدم المشارك، إيش اسم المشارك؟ أخت لأب. هكذا أخت لأب. عدم الفرع الوارث مر معنا ابن وابن ابن، بنت وبنت ابن. عدم الأصل الوارث من الذكور مر معنا اللي هو الأب والجد. عدم الأشقاء أو الشقائق، عرفنا الشروط. نعود إلى حل التمارين. الأخت لأب صاحبة نفس في المسألة رقم واحد، تأخذ النصف ولا ما تأخذ؟ تأخذ النصف. عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأشقاء. طيب رقم اثنين، تأخذ النصف صحيح. رقم ثلاثة، الزوج كم؟ الزوج كم؟ الزوج النصف والأخت لأب الزوج النصف والأخت لأب النصف. أربعة، ما شاء الله لا تأخذ. لماذا؟ وجود المعصب. رقم خمسة، رقم خمسة لا تأخذ. ما هو السبب اللي اختل الشرط؟ رقم كم؟ الخامس، وجود الشقيق. طيب رقم ستة، من هي اللي ما تأخذ؟ الأخت الشقيقة ما تأخذ؟ طيب واللي قبلها ليش تركتها؟ طيب الأخت الشقيقة هنا كم تعرف؟ النصف. والأخت لأب لا تعرف النصف. طيب سنحذف من مسألة رقم ستة الأخت الشقيقة، يصير ستأخذ النصف. طيب سبعة، أختان لأب ما تأخذ النصف. لماذا؟ لماذا؟ وجود المشارك. طيب كم نعطيهم؟ الثلثين. ثمانية، لماذا؟ وجود المعصب ووجود المشارك. طيب لو حذفنا الأخوان لأب كم سيأخذ؟ طيب سير الأختان ستأخذان الثلثين. التاسعة، بنت كم لها؟ نصف. وأخت لأب لماذا؟ لوجود البنت. احذف البنت تأخذ النصف. عشرة، بنت أب بنت ابن تأخذ النصف. انتم تنتقلوا على طول للأخت لأب، تتركوا البقية. طيب البقية معكم، كل واحد سبق معنا فهو يجب حل مسألته، ما يترك. طيب تراكمية المسألة. إذا بنت الابن لها النصف والأخت لأب ليس لها النصف. 11، بنت نصف، بنت ابن ليس لها النصف، أخت لأب لا تأخذ. طيب أسمع، سنحذف الآن بنت الابن، ما الذي سيتغير في المسألة؟ لا شيء، ستبقى تلك على النصف وهذه لا تأخذ. طيب نعكس، نحذف البنت فقط من المسألة، ما الذي سيختلف؟ سيختلف فبنت الابن ستأخذ النصف، وأما الأخت لأب لا شيء. طيب المسألة 12، الأخت لأب كم لها؟ لها النصف. وابن البنت ليش؟ ليش ما هو وارث؟ عندنا في الوارثين الفروع اثنين، الابن ومن؟ لا لا، في الذكور الابن وابن الابن، وهذا ابن بنت، ما هو ابن ابن، فلا يخل. يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. طيب أكمل مسألة 13. طيب هو فرع ترى على فكرة، يعني صح ما هو غير وارث، لكن ترى ابن ابن هو ابن، لكن ليس بوارث، ولا هو ابنك. أيوة اترك، خلوا أمور الجاهلية على جنب، دعوها فإنها منتنة. هذا ولد الناس وهذا ما ولد الناس، هذا ولد الناس وانت ولد الناس، مثله كلنا عيال الناس، فهذا ليس بوارث صحيح، لكنه ابنك ترى وأنت جد له، ليس كذلك؟ وإن كانت أنثى هي بنتك صحيح. فيعني يبغانا نقلل الموجة شوية. طيب والعبرة بالتقوى، العبرة بالتقوى. والغريب أنه كثير من الناس يظن أنه هو أعلى من غيره وأنه أرفع نسبا. ها؟ من رفع نسبك ووضع نسب غيرك؟ من هذا؟ وكلكم بني آدم، أليس كذلك؟ لا. طيب يا شيخ، 13 وصلنا هنا. أخت لأب تأخذ نصف، وبنت البنت ليست من الفرع الوارث، 14 تأخذ النصف، أخت شقيقة وجدة ليست معنا. طيب نعود، إذن سنعود إلى أصحاب النصف مرة ثانية. يا مشايخ، حفظتم أصحاب النصف؟ طيب قبل ما تسمعوها أنا سأذكرها الآن أو راجعها معكم. هم 5، كم ذكر؟ 1. من هو؟ الزوج. كم شرط؟ ما هو؟ عدم الفرع الوارث. طيب 4 الباقين كلهن إناث، هل يمكن يعني في أوجه شبه بينهم ولا لا؟ 4 هؤلاء 2 بنات و2 أخوات. طيب أصبحت الثانية الآن رقم 2 من أصحاب النصف من؟ البنت. كم شرط؟ ما هما؟ عدم المعصب، عدم المشارك. الآن لا ننسى أن كلمة المعصب ستفسر في كل مرة بشكل، فالمعصب مع البنت يساوي ابن، والمعصب مع بنت الابن ابن ابن، والمعصب مع الأخت الشقيقة أخ شقيق، والمعصب مع الأخت لأب أخ لأب. المشارك سيختلف أيضا بحسب موقعه، المشارك مع البنت بنت، ومع بنت الابن بنت ابن طبعا، أو أكثر، مو شرط واحد، قد تكون أكثر. مع الأخت الشقيقة أخت شقيقة فأكثر، مع الأخت لأب أخت لأب فأكثر. عرفنا المصطلح هذا. طيب إذن البنت عدم المعصب، عدم المشارك. من يأتي بعدها؟ البنت الثانية، البنت الأنزل، وهي بنت الابن، وترث بكم شرط؟ ب3 بحسب ترتيبها، ترث شروطها بقدر ايش؟ بقدر ترتيبها، ترتيبها الثالث لها 3. طيب ما هي 3؟ عدم العصب، عدم وعدم الفرع الوارث الاعلى. طيب 4 الاخت الشقيقة ترث النصف بكم شرط؟ 4. ما هي؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث بس، ولا نكمل؟ وقف ارمل هنا. وعدم الاصل الوارث الذكر. 5 مين؟ الاخت لاب. كم شرط؟ 5. ما هي الشروط؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الاصل الوارث من الذكور، عدم الاشقاء، عدم الأشقاء والشقائق، يعني لا يكون في أخ شقيق ولا أخت شقيقة. تهينا كذا؟ طيب من لم يحفظها إلى الآن؟ ما يحفظ؟ من هم الوارثين من الرجال؟ الوارثين من الرجال 15، من هم؟ من يعرفهم؟ بكرة. طيب بكرة يجي الاختبار مفاجئ، بكرة في البداية سأسأل، لا تغضبوا مني، سأسأل بدون استئذان. إيه، فكل واحد يكون حافظ أصحاب النص، الوارثين أولا من الرجال، الوارثات من النساء، أصحاب النص، أصحاب النص كذا، وأصحاب الربع، وأصحاب الثمن، هذه تكون محفوظة. طيب يا شايف معلش ننتهي، بقي عندنا، سننتقل الآن لصفحة 12 أصحاب الربع. من هم أصحاب الربع؟ 2. ننتهي الآن بسرعة، الآن ما راح نطيل إن شاء الله. الزوج بشرط واحد، لاحظوا الزوج أعطيناه النصف مع عدم الفرع الوارث، فإن وجد الفرع الوارث نقلناه إلى الربع كذا ولا لا؟ طيب من سيرث الربع أيضا؟ الزوجة، الزوجة مع عدم الفرع الوارث سترث الربع، ومع وجود الفرع الوارث ستنتقل للثمن. فهمنا هذا؟ إذن الزوج ينتقل بين النصف والربع، والضابط فيما هو الفرع الوارث، إن وجد أنقصه، يزاحمه. وإن عدم أصبح عنده متسع فيأخذ أكثر. طيب الزوجة كذلك تتراوح بين الربع والثمن، فإن وجد الفرع الوارث زاحمها فنزلت إلى الثمن، وإن انعدم الفرع الوارث اتسع المجال عندها فانتقلت إلى الربع. انتهينا الآن من أصحاب الربع وأصحاب الثمن، انتهينا. إذا نحل تمارينهم وننطلق، أليس كذلك ولا ليس كذلك؟ أنا ما أودي في البداية أشد حقيقة حتى أقطع شوط وبعد ذلك يبدأ التراخي. طيب نحل المسألة. الزوجة الآن في صفحة كم؟ 48. المسألة الأولى زوج وبنت 47 و 42. ها 47. طيب المسألة الأولى عندنا زوج وبنت، الآن تحل المسألة كاملة خلاص من الآن نبدأ نحل. إذا جاءت في المسألة أصحاب فروض نعرفهم نحلهم كلهم. الزوج كم له؟ الربع. والبنت النصف. طيب نذكر الأسباب ولا خلاص ما يحتاج؟ طيب ما رأيكم تبدأوا من الآن تتدربوا على حل المسائل مثل هذا؟ الآن شوفوا بعدين نتعلم كيف نأصل المسائل، لكن الآن نقدر نأصل على أصل يعني مشترك 24. أي مسألة يجعلها من 24؟ هذا الفترة كم؟ 3 أيام فقط، بعد ذلك ما تجعلها من 24، تجعلها من أصلها الذي تستحق. لو قلنا هذه المسألة من 24 كم للزوج؟ 6. وكم للبنت؟ 12. فهمتوا؟ كم باقي؟ باقي 6. فين تروح؟ بعدين تعرف فين تروح. لا لا الآن تركوها بعدين نعرف فين تروح، المهم الآن نستفيد زايد. طيب المسألة الثانية خلاص كذا هكذا جاءت، ما لك شغل، أمروها كما جاءت، خلوها من 24. وأنا قلت السبب، قلت لأن 24 مشترك، أصله مشترك يصلح لجميع المسائل، لكن بعد ذلك سنتعلم كيف نؤصل المسألة. فهمتوا؟ يعني أصلا هذه المسألة المفروض ما نقول من 24، إذا تعلمنا التأصيل سنجعلها من 4 ما نجعلها من 24، سنجعلها من 4 فقط، ونقول للزوج الربع 1 وللبنت النصف 2، لكن مدى ما تعلمنا التأصيل نجعلها من 24، من 24 تصلح لكل المسائل. عرفت السبب؟ طيب أكمل الثانية. زوج وبنت ابن كيف؟ إيش؟ الزوج النصف برضو النصف؟ تراجع يا شيخ. الزوج كم له؟ الربع. لماذا؟ في فروات. طيب والبنت النصف، ونجعل المسألة 24 مثل التي سبقت. طيب المسألة التي بعدها الزوج كم له؟ الربع لوجود الفرع الوارث ابن الابن. المسألة الرابعة زوج وابن وبنت، الزوج الربع. طيب والابن والبنت عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني بس عشان نتصور الآن ما أبغاكم تستبقوا الأحداث، لكن هذه المسألة رقم 4، لو جعلنا، أنا الآن أقترح عليكم أن نجعل أصل المسألة من 4، تقدروا تقسموها الآن؟ كم الربع؟ الربع كم؟ المسألة من 4 ربعها كم؟ 1 للزوج. الباقي كم؟ 3. كيف نقسم 3 على الابن والبنت؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، 2 للابن و1 للبنت. طيب مثلا الخامسة الزوج كم له هنا؟ الربع. خلاص. طيب ابن الابن وبنت الابن هؤلاء عصب للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل ما حلينا الأولى، لو جعلناها من 4 تنحل ولا لا؟ يصير 1 2 1. طيب المسألة السادسة الزوج كم له هنا؟ النصف. طيب ليش البنت البنت وابن البنت هؤلاء ليسوا وارثين؟ 7. الزوج كم له؟ النصف. والأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. إذا المسألة تبغى تجعلوها من 24 اجعلوها، ونقول 12 و12، ويمكن نجعلها من 2 نقول 1 و1. طيب 8 النصف للزوج، والأخت لأب لها النصف أيضا. طيب مسألة 9 الزوج كم له؟ كم له؟ النصف. والأخ الشقيق والأخت الشقيقة عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. معناه أنه كيف نفعل؟ سنعطي الزوج النصف، والنصف الباقي نقسمه كم قسم؟ ثلاثة أقسام، فقسمين للذكر وقسم للأنثى. مسألة حسابية، بأي طريقة تجيبها بالحساب صحيح. الفقه ما هو؟ أن تعرف أن الزوج له النصف وأن الباقي يقسم عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الفقه. لكن الطريقة الحسابية هذا حساب، فهذا لا يدخل في الفقه، وإنما هو متمن بس لتقسيم المسألة. طيب المسألة كم الآن؟ العاشرة. عشرة، الزوج النصف، خلاص اترك الباقي. 11، الزوج النصف. 12، الزوج النصف. انتقل لبعده، المسألة الأولى، الزوجة كم لها هنا؟ فكروا الزوجة كم لها. طيب ايش الضابط؟ إن وجد فرع وارث نعطيها الأقل الثمن، ما وجد فرع وارث نعطيها الأعلى الربع. طيب الأخت الشقيقة كم لها هنا؟ أبغى الجميع، يعني ما أبغى واحد يجاوب والبقية ما ها. ولهذا أي واحد إذا مرينا بمسألة وقلنا نصف أو ربع ما فهمه يستوقفني. طيب الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف، موافقين على هذا. طيب المسألة الثانية، الزوجة كم لها؟ الربع. الأخت لأب كم لها؟ مع أخيها. طيب المسألة الثالثة، كم للزوجة؟ الربع، لأنه ما في فرع وارث. طيب الأخ الشقيق والأخ لأب اتركوهم خلاص، ما عليش اتركوهم. رقم أربعة، الزوجة لها الربع، ما في فرع وارث. المسألة الخامسة، الربع، كيف نعطيها الربع موجود ابن عم وابن ابن عم؟ نقول هذا ليس فرعا وارثا، هذا من الحواشي، هذا فرع للحواشي ما هو فرع للميت. طيب السادسة، زوجتان وأب وأم كلاهما يشترك في الربع، معنى الربع لهما. طيب لو ثلاث زوجات الربع لهم، أربع زوجات الربع لهن. سبعة، أربع زوجات مع بنت، الزوجات كم لهن؟ الثمن، يشتركن في الثمن. يعني نأخذ ثمن التركة، كيف ثمن التركة نطلعها؟ نقسم على ثمانية، نقسم هذا الرقم على ثمانية، فالناتج هو الثمن. يوزع هذا الثمن على كم؟ على عدد الزوجات، أربع أربع، ثلاث ينقسم إلى ثلاث. طيب إذن أربع زوجات لهن الثمن والبنت النصف، أصبحت المسألة نصف وثمن. مسألة ثمانية، ثلاث زوجات كم لهن الثمن؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث، ابن الابن هذا فرع وارث. تسعة، التاسعة، زوجة كافرة لا ترث، والأخت الشقيقة ترث النصف. طيب يعني مر معنا شبيه بها ما مر معنا. طيب انتظروا، لو حذفنا كلمة كافرة وقلنا زوجة وأخت شقيقة، إيش نعطي؟ أي الربع، الزوج الربع لأنه ما في فرع وارث، والشقيقة النصف لأنه لا يوجد معصب ولا مشارك ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور. عشرة، الزوجة كم لها؟ الربع، والبنت الكافرة ليس لها شيء. طيب احذفوا كلمة كافرة، ايش تصير المسألة؟ الزوجة ستأخذ الثمن والبنت ستأخذ النصف. طيب آخر صفحة في التمارين والمسائل، أنا أشك أنكم حليتوها، ما في واجب في البيت، أبغاكم تحلوا في البيت. طيب المسألة الأولى، زوجة وابن عصب مين؟ الزوجة، لا الزوجة كم لها؟ الثمن من أجل الابن. طيب زوجة وبنت، وبنت النصف. ثلاثة، زوجة لها الثمن والباقي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسمين للابن وقسم للبنت. طيب الرابعة، الثمن. الخامسة، السمن، والباقي عصبة بين ابن الابن وبنت الابن. السادسة الربع. ليش أعطيته الربع؟ طيب بنت البنت وبنت وابن البنت ليس فرع مالك. سبعة الربع. إذن ابن البنت ليس الربع صحيح. طيب ثمانية الربع. الربع لوجود عدم الفرع الوارث. طيب بنت أخ الأخ الشقيق معها، هذا ليس فرعا، ليس فرعا للميت. مسألة التاسعة الربع. طيب وبنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة وابن الأخت وابن الأخت الشقيقة، هذا ما مر معنا. أنا كنت أقصد شيء ثاني، أقول بنت الأخت الشقيقة هل تأخذ النصف؟ لا، احنا كلامنا عن الأخت ما هو عن بنت الأخت. طيب لو قلنا انه بنت الأخت الشقيقة لو حذفنا كلمة بنت صارت أخت شقيقة مع زوجها، ايش راح نعطيها؟ نعطيها النصف. طيب مسألة العاشرة الزوجة، الزوجة كم لها؟ الربع. والأخت الشقيقة النصف. طيب الفرع هذا ابن البنت ليس وارثا. مسألة نعم كم رقم كم؟ سبعة. سبعة إيه، بس لازم تعرف كيف، مش إن الربع أقول لك الربع تقول لي وتكتب الربع، لازم نعرف كيف. بارك الله فيك. نعم طيب وقفنا فين؟ عشرة ولا 11؟ طيب 11 زوجة لها الربع، وابن الأخ الشقيق هذا لا ليس فرعا. نعم المسألة الثانية عشر. نعم الربع. طيب امتلأت الآن المحفظة ولا؟ طيب إذن نقف هنا، بس قبل أن ننصرف ما هو المطلوب الآن؟ حفظ إيش؟ الوارثين من الرجال والوارثين من النساء وأصحاب النصف بشروطهم، وأصحاب الربع بشروطهم، وأصحاب الثمن بشروطهم. سيبقى الثلثان، الثلثان ترى مر معنا، ففي الغد إن شاء الله نكمل الثلثين والثلث والسدس. وقبل هذا يا إخوان، حتى الإخوة الذين ذهبوا، يا إخوان الكلام للجميع، هل ترون أن نقدم الدرس قبل المغرب ولا نستمر على ما نحن عليه؟ يهمنا حتى الإخوة اللي سيذهبون يبقى رأيهم، هل نبدأ مثلا الساعة السادسة، السادسة يعني قبل المغرب بساعة، فيصير من السادسة إلى السابعة ثم نصلي المغرب ثم نعود إلى العشاء وبعد العشاء ننصرف، هل ترون هذا؟ طبعا أنا ما أتكلم على بكرة، بكرة لا سنستمر كما نحن من المغرب، لكن بعد ذلك فهل ترون هذا؟ الآن هذا اللي يرون. طيب أرخوا الأيدي الآن، الذين لا يرون يرفعوا الأيدي. في تقارب. طيب إذن سنبقى كما نحن وفي الغد نستشير مرة ثانية. أنا حقيقة يفيد يعني أفضل لي قبل المغرب عشان ننصرف بدري، لكن لا أريد هذا في البدايات. ليش؟ يعني في البدايات الآن أصحاب الفروض والعصبة اللي هو تأصيل العلم أريد أن يحضر الجميع، ثم بعد ذلك إذا بدأنا في اليوم الثالث في الرابع بدأنا نكثر من التمارين يصير يمكن أن نقدم. إذن نبقى على موعدنا حتى إشعار آخر، وأرجو كما ذكرت أن تراجعوا وأن تحلوا المسائل. وما أدري أذكر لكم سرا ولا لا أذكر لكم سرا، ما أدري، الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول القواعد، والقسم الثاني المسائل غير المحلولة، والقسم الثالث ابحثوا عنه أنتم. طيب المسائل المحلولة فائدتها ما هي؟ إنه تحل أنت وتختبر نفسك تشوف حليت صح ولا لا، أليس كذلك؟ هذا وصلى الله. نعم كيف؟ إذا انتهينا من دراسة هذا العلم سنأخذ يوم أو يومين في قراءة دليل الطالب في نهاية هذا الدرس. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.